بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال مؤلف رحمه الله: باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب اجتناب النجاسة. قول المصنف اجتناب النجاسة، اجتناب النجاسة ليس لازما في كل وقت، وإنما يجب اجتنابها عند الصلاة وما يلحق بالصلاة كالطواف مثلا وسجود التلاوة ونحوها. ولذلك قال ابن قندس في حاشية الفروع: ولا يلزم أو ولا يجب اجتناب النجاسة في غير الصلاة على الأصح. إذن فقول المصنف اجتناب النجاسة الاجتناب في الصلاة لا مطلقا، فإن اجتناب النجاسة في الصلاة واجب، وفي غيرها ليس بواجب، وإنما هو مندوب، كما مر معنا في الدرس الماضي أنه استحب للمرء أن يغسل ثيابه من الأذى، ناهيك أن يكون فيها نجاسة. وقول المصنف النجاسة، عرف صاحب المنتهى ومن تبعه كمرعي النجاسة بأنها كل مستقذر، سواء كان استقذاره لعينه أو لصفته، وهذا المستقذر يمنع صحة الصلاة إلا إذا وجدت رخصة أو نحو مما ذكر. وهذا التعريف للنجاسة يشمل كل النجاسات التي سبق تعدادها في باب اجتناب النجاسة. ولكن قول المصنف هنا اجتناب النجاسة، المصلي لا يلزمه أن يجتنب كل نجاسة، وإنما يجتنب النجاسات غير المعفو عنها. وبناء على ذلك فإننا نقول إن أل في قول المصنف اجتناب النجاسة، أل في النجاسة العهدية وليست جنسية، فليست كل النجاسات يجب اجتنابها، وإنما من النجاسات ما يعفى عن تطهيرها مع بقاء وصف النجاسة، مثل ما مر معنا اليسير من غير البول والعذرة كيسير الدم ويسير القيء فإنه معفو عنه. ومن النجاسة المعفو عنها كذلك أثر الاستجمار لا يلزم إزالته لأن هذا معفو عنه، وكذلك أثر النجاسة عموما فيما لم يمكن إزالته إلا بالماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يضرك أثره، أي أثر الدم أو رائحة النجاسة التي لا تزول من البدن ونحوه بالماء، فهذه يكون معفوا عنها. وقول المصنف ومواضع الصلاة، أي يعني وهذه الجملة المعطوفة على الاجتناب، فكأنه قال باب اجتناب النجاسة وباب مواضع الصلاة، وباب مواضع الصلاة، وسيفرد لمواضع الصلاة المنهي عنها فصلا. وقول المصنف مواضع الصلاة مراده بيان المواضع المنهي عنها، ولم يفرد الفقهاء مواضع الصلاة بشرط، وإن مال مرعي في الغاية لاستحسان إفرادها بشرط، سنتكلم عنه عندما يأتي ذكر المواضع المنهي عنها وسبب أن الفقهاء لم يجعلوها شرطا مستقلا. نعم. وهو الشرط السابع، أي من الشروط الصلاة التي سبق ذكرها: طهارة بدن المصلي وثيابه ومواضع صلاته، وهو محل بدنه وثيابه من نجاسة غير معفو عنها شرط لصحة الصلاة. نعم، هذه الجملة التي أوردها المصنف فيها مسائل. المسألة الأولى في قوله طهارة بدن المصلى وثيابه وموضع صلاته، المصلي لا يجب عليه أن يطهر كل شيء، وإنما يطهر ثلاثة أشياء فقط، هي البدن، بدنه وثيابه، ويجب عليه أن يطهر موضع صلاته. فأما البدن فإن ضابطه سهل، وهو البشرة التي تكون للآدمي، ولو كان ذلك مما يمكن فصله كشعره وظفره فإنه يسمى بدنا له. إذن البدن هو بشرة الآدمي، ولو كان مما يمكن فصله كما ذكرت لك في الشعر ونحوه، فكل هذا يجب تطهيره. الأمر الثاني الثياب، والأصل في الثياب هي ما يلبسه الشخص، لكن الفقهاء يوسعون مناطه كما سيأتي معنا في التفريع بعد قليل، فمن الأنسب أن نذكر مناطه وضابطه في هذا المحل. وضابط الثياب التي يلزم تطهيرها هي ما كان متعلقا بالمصلي ويتحرك بحركته لو تحرك، وبناء على ذلك فإن ما كان مربوطا بالمصلي كما سيأتينا في التفريعات قد لا يكون ثوبا له، لكنه في معنى الثوب لأنه يتحرك بحركته، لأن المصلي يتحرك بالحركة فيكون كذلك. ويمكن أن يلحق أيضا ما يسمى بحمل النجاسة، فنقول إن حمل النجاسة ملحقة بالثوب الذي يصلي به لأنه يتحرك بحركته. ولماذا قلت يمكن؟ لأن المصنف هنا ذكر ثلاثة أشياء يلزم أن تكون طاهرة، وهي البدن والثياب وموضع الصلاة، ولم يذكر ما يحمله، وزاد بعضهم الأمر الرابع وما يحمله، فنقول يمكن إدخاله في الثياب لأنها ملحقة به باعتبار المناط الذي ذكرناه قبل قليل، وهو أنه متعلق به ويتحرك بحركته. الأمر الثالث قول المصنف موضع صلاته، وهذه هي البقعة التي يجب تطهيرها، والضابط في البقعة التي يلزم تطهيرها أن يكون الموضع الذي يلاقيه المصلي ببدنه أو بثوبه يكون طاهرا إذا كان ذلك الموضع مما يعتمد عليه، هذا هو الضبط. إذا نعيد مرة ثانية، هو أن يكون الموضع الذي يلاقيه ببدنه أو ثوبه إذا كان معتمدا عليه فإنه في هذه الحالة يلزم أن يكون طاهرا، ما عدا ذلك لا يلزم أن يكون طاهر، وسيأتي تطبيقه في كلام المصنف. وهنا المصنف لما قال وموضع صلاته وهو محل بدنه وثيابه، هذا هو الضابط، موضع محل بدنه وثيابه، يعني الموضع الذي يلاقيه ببدنه أو يلاقيه بثيابه إذا كان يعتمد عليه. وقوله من نجاسة غير معفو عنها، مر معنا الحديث عنها قبل قليل، قال شرط لصحة الصلاة، تعبير المصنف بأنها شرط، هذا يدلنا على ما سيأتي بعد قليل أنه لا يعذر فيها بالجهل ولا يعذر فيها بالنسيان في الجملة. نعم. فمتى لاقاها ببدنه أو ثوبه أو حملها عالما أو جانا أو ناسيا أو حمل قارورة فيها نجاسة أو آجرة باطنها نجس أو بيضة مذرة أو فيها فرخ ميت أو عنقود عناب حباته مستحيلة خمرا قادرا على اجتنابها لم تصح صلاته. نعم. بدأ المصنف بذكر الأمور المتعلقة بالنجاسة التي تصيب البدن، التي تصيب ثوب المصلي، فقال فمن لاقاها، تعبير المصنف بقوله فمن لاقاها تشمل صورتين، فمتى لاقاها تشمل صورتين، لأن متى هذه تفيد العموم الزماني كما تعلمون، فتفيد صورتين، الصورة الأولى إذا كانت الملاقاة ابتداؤها في أثناء الصلاة، والصورة الثانية إذا كانت الملاقاة قبل الصلاة ولكنها استمرت الملاقاة في أثنائها. وهذا معنى قوله فمتى لاقاها ببدنه، وعرفنا بدنه ضابطة، أو ثوبه كذلك، قال أو حملها، هذه اللي قلناها قبل قليل، وهو أن الحمل هل هو أمر زائد على الثلاثة أم هو داخل، والأمر منازعة يعني اصطلاحية لا أثر لها. هنا عبر المصنف بقوله حملها أي حمل النجاسة، زاد بعض العلماء وهو المجد أبو البركات في المحرر قال حملها أو حمل ما يلاقي النجاسة، فلو حمل ما يلاقي النجاسة لأن الملاقاة تكون بثوبه، ومثله لو حمل ما لاقى بثوبه النجاسة فيأخذ نفس الحكم، فإنه في هذه الحالة فإنه يأخذ حكمه. وسيأتي بعد قليل صور الحمل في كلام المصنف. قوله عالما أو جاهلا، فإنه لا يؤثر جهله لأنها شرط. قال أو ناسيا، كما هو القاعدة أن الناس أن الشروط لا يعذر فيها بالنسيان. قال أو حمل قارورة فيها نجاسة، قوله أو حمل قارورة فيها نجاسة يعني أنه كان حاملا للنجاسة، فهي صورة من حمل النجاسة، لكن النجاسة لم تباشر بدنه، إذ القارورة ظاهرها طاهر وباطنها توجد فيها النجاسة، فهو حامل لها لكن لم تباشر النجاسة بدنه، فحينئذ نقول لا تصح صلاته لأجل هذا المعنى، وهذا معنى قوله أو حمل قارورة فيها نجاسة. قوله أو آجرة باطنها نجس، الآجر هو الذي نعرفه مثل ما نسميه الآن بالطوب الأحمر، هذا الطوب الأحمر قد يكون مكون له أي من الطين الذي صنع منه ما هو نجس، كأن يكون فيه روث حيوان نجس ككلب ونحوه، فيكون في بطنها النجاسة، لأن سيأتينا بعد قليل الآجر إذا كانت النجاسة في ظاهره، فمن حمل طوبا في باطنه نجاسة فإنه كذلك لا تصح صلاته. قال أو بيضة مذرة، معنى كونها مذرة أي فاسدة، بمن بدأ فيها التخلق ثم فسدت، وهذا مبني على أن هذه تكون نجسة لأنها بدأ فيها التخلق فحينئذ تكون نجسة. قال أو فيها أي في البيضة فرخ ميت، ف فهو نجس كذلك لأن الميتة نجسة. قال أو عنقود عنب حباته مستحيلة خمرا. أحيانا العنب قبل أن ييبس قد يستحيل بعد أن يتموه العنب حلوا حينما يبدو صلاحه لظروف معينة في تخزينه وتحول كيميائي تنقلب بعد ذلك لخمر، وهي أي لا العنب ينقلب وإنما ينقلب الماء الحلو الذي في داخلها ينقلب خمرا بعد ذلك، ممكن ذلك ويتصور في بعض الصور. قوله قادرا على اجتنابها، هذا صورة من صور النجاسة المعفو عنها، وهي النجاسة التي لا يقدر على اجتنابها، وسيأتي صورها مثل المحبوس. قال لم تصح صلاته في كل ما سبق لأنه يكون قد فعل أو ترك شرطا من شروط الصلاة. ثم بدأ يتكلم عن صور تصح فيها الصلاة فقال لا إن مس ثوبه ثوبا أو حائطا نجسا لم يستند إليه. طيب هذه الصورة الأولى، قال لا إن مس ثوبه ثوبا أو حائطا نجسا. من كان مصليا فإن ثوبه يلزم أن يكون طاهرا، فإن مس ثوبا نجسا، وهذه النجاسة طبعا نجاسة يابسة وليست رطبة، لأنها إن أصاب نجاسة رطبة فإنها تنتقل النجاسة إلى ثوبه، لكن إن مس ثوبا نجسا ولم يمس النجاسة الرطبة بالخصوص، وسيأتي فيما يتعلق باليابسة بعد قليل، فإنه يقول لا يكون الثوب الثاني ثوبا له، لأن الثوب الثاني لا يتحرك بحركته فلا يكون ثوبا له. هذا معنى قوله لا إن مس ثوبه ثوبا، والنجاسة بعيدة عنه في طرفه. قال أو حائطا نجسا، كذلك إن مس الثوب حائطا نجسا كذلك لم يستند إليه. مفهوم هذه الجملة أنه إن استند إلى الحائط فيلزم أن يكون الحائط طاهرا، لأنه يأخذ حكم البقعة، لأننا قلنا إن البقعة هي الموضع الذي يلاقيه المصلي بثوبه أو ببدنه معتمدا عليه، فمن استند على الحائط كان معتمدا عليه، فإن كان الحائط نجسا حكمه حكم لو كانت الأرض التي وقف عليها نجسة إذا كان معتمدا عليه، وأما إذا لم يكن معتمدا وإنما مسه الثوب هكذا فإنه لا يفسد الصلاة. وهذا معنى قوله لم يستند إليه، وأخذنا المفهوم والمفهوم صرحوا به أنه إن استند إليه فلا تصح. نعم. أو قابلها راكعا أو ساجدا. طيب قوله أو قابلها راكعا أو ساجدا، يعني قابل المصلي النجاسة بوجهه حال ركوعه وسجوده من غير، يجب أن نأتي بهذا القيد، من غير أن تمس النجاسة ثوبه ولا بدنه، كأن تكون النجاسة حال ركوعه في الموطن الذي يقابل وجهه، لنقول وقت محل المقابل للوجه تماما، لكنها لم يمسها لكن نظر إليها قابلته في المقابلة، نقول لا تبطل صلاته حينئذ، لأن ربما تزال قبل أن يسجد عليها. وكيف يقابلها في سجوده؟ قالوا إذا سجد وكانت النجاسة بقعتها صغيرة كبول أو قيء مثلا، ولم يضع يديه عليها ولا وجهه ولا ركبتيه ولم يمسها شيء من ثيابه، فإنها حينئذ نقول تصح صلاته ولو كانت بين وجهه وبين ركبتيه وبين يديه في المنطقة التي لا مس للثوب ولا للبدن لها، فحينئذ تصح صلاته. هذا معنى قوله أو قابلها ساجدا، إذن باب المقابلة من غير مماسة، لأن المماسة مرت معنا قبل قليل أنها تكون ما تصح لأنها تكون بقعة، والبقعة يجب أن تكون طاهرة، إذن الساجد يجب أن يكون الطهارة للبقعة فيما يقابل وجهه وما يقابل كفيه وما يقابل ركبتيه وما يقابل رجليه والموضع الذي يمسه الثوب منها، ما لم يمسه ثوب أو أحد الأعضاء السبعة فإنه لا يلزم أن يكون طاهرا ولو كان بين يديه أو بين وجهه وقدمه، وهذا معنى قوله أو ساجدا. نعم. أو كانت بين رجليه من غير ملاقاة. نعم، هذا مثال بين رجليه لكنه لم يلاقها لا بثوب ولم يلاقها أيضا ببدنه. أو حمل حيوانا طاهرا، صورتها واضحة جدا بأن تكون نجاسة بين رجليه حال القيام فيجعلها بينهما كأن يكون نجاسة فيصلي بينهما من غير مماسة، أو حال السجود. أو حمل حيوانا طاهرا أو آدميا مستجمرا. نعم، يقول لو حمل حيوانا طاهرا، إما طاهر في حال الحياة أو طاهر في حال الحياة وبعد الوفاة إذا ذكي، الأول مثاله الهر والثاني مثاله الحيوانات المعروفة التي تؤكل، هذه نقول إن من حملها في أثناء صلاته صحت صلاته لأن لا نجاسة فيه وما في جوفه معفو عنه لأنه لا يحكم بنجاسته إلا بعد الظهور. قوله أو آدميا مستجمرا، لأن الاستجمار يعفى عن أثره كما تعلمون، فلو حمل آدميا مستجمرا كطفل لم يستنجى بالماء، لم يزال النجو منه بالماء، وإنما أزيل بمنديل ونحوه، فإنه يعفى حينئذ عن ذلك. مفهوم هذه الجملة وستأتينا بعد قليل إن شاء الله أنه إن حمل آدميا غير مستجمر أو كان الآدمي فيه نجاسة مثل الذي يحمل طفل وهذا الطفل في حفاظه نجاسة، فمفهوم كلام المصنف أنه لا تصح الصلاة لأنه يكون قد حمل نجاسة غير معفو عنها. أو سقطت عليه فأزالها أو زالت سريعا بحيث لم يطل الزمن. نعم، أو سقطت أي نجاسة عليه فأزالها هو سريعا من غير طول زمن، أو زالت وحدها بدون فعل منه سريعا. قوله سريعا تعود لقوله أزالها أو زالت بحيث لم يطل الزمن، يعني يجب أن يكون الضابط عدم طول الزمن، وطول الزمن هذا عرفي، وبناء على ذلك إذا طال الزمن لم تزل أو لم يزلها إلا بعد طول زمن أو عجز عن إزالتها، مفهوم هذه الجملة وهو مفهوم صحيح أن صلاته باطلة. وإن طين أرضا متنجسة أو بسط عليها ولو كانت النجاسة رطبة أو على حيوان نجس أو على حرير يحرم جلوسه عليه شيئا طاهرا صفيقا بحيث لم ينفذ إلى ظاهره وصلى عليه أو على بساط. نقفنا، بدأ يتكلم المصنف على النجاسة التي تكون على الأرض إذا غطيت هل يصح الصلاة عليها أم لا. ذكر المصنف صورا من تغطية النجاسة. الصورة الأولى قال إذا طين أرضا متنجسة، أرض أصابها دم حيوان نجس كالدم المسفوح مثلا من بعد الذبح، ثم طينت جعل فوقها تراب كثير أو جعل عليها طين، مثل لما تكون مثلا في مكان ما وذبحت شاتا فالدم المسفوح هذا نجس من الشاة، لو غطيت هذا المكان بتراب كثير أو نجس بحيث لم يبقى لها أثر فصليت على المكان هذا نقول إنه يجوز حين ذاك. قال أو بسط عليها أي على النجاسة ولو كانت النجاسة رطبة، سواء كانت يابسة أو رطبة لا فرق، أو على حيوان نجس، بسط على حيوان نجس يمثلون لذلك على مشهور المذهب بالحمار، وأما على الرواية الأخرى كما مر معنا أن الحمار ملحق بالطاهر في الحياة لأنه من الطوافين والطوافات ومرت معنا هذه المسألة، فيقولون إن الصلاة على الحمار الخبر الذي ورد أن النبي ولا يثبت وإنما ثبت عن أنس أنه صلى على حمار محمول على أنه كان قد جعل على الحمار شيئا فوق الحمار كقماش ونحوه فصلى عليه، فهذا توجيههم للأثر الذي ورد عن أنس. قال أو جعل على حيوان نجس أو على حرير، هنا هذه قوله أو على حرير مرت معنا في الدرس الماضي أن من بسط على الحرير شيئا فإنه تصح صلاته، وسأذكر لما كررها هنا. قال يحرم جلوسه عليه أي يحرم الجلوس على الحرير بأن يكون الحرير هو الأظهر والأكثر وليس هو الأقل، وأن يكون يعني من صور ليس من الصور التي أذن باستعمال الحرير فيه. قوله شيئا طاهرا لابد أن يكون طاهرا لا نجس، صفيقا، الصفيق هو الذي يمنع وصول أثر النجاسة ووصولها، وبين معنى الصفيق فقال بحيث لم ينفذ أي لم تنفذ النجاسة مما يمكن نفوذه كالرطب مثلا إلى ظاهره الجهة التي تقابل المصلي، فكل شيء صفيق يمنع وصول النجاسة وتمنع نفوذها إذا كانت مما يمكن نفوذه كالنجاسة الرطبة فإنه حينئذ يصح. ومن أسهل الصور التي نعرفها جميعا لو بسط عليها ما يمنع وصول الرطوبات مثل بعض الفرشات التي تكون من البلاستيك، البلاستيك يمنع نفوذ الرطوبات وإن كانت يابسة وضع عليها أي شيء يمنع وصول النجاسة. قوله وصلى عليه حينئذ فإن صلاته تصح. نعم. أو على بساط باطنه نجس وظاهره طاهر، أو في علو سفله غصب، أو على سرير تحته نجس، أو غسل وجهه آجر ذي نجس وصلى عليه صحت مع الكراهة. نعم، المثال ربما الرابع قال أو بسط أو صلى على بساط باطنه نجس وظاهره طاهر. عندما تكون عندك لنقول فرشة وأنت في مكان ما وتنجست هذه الفرشة بوقوع نجاسة عليها كصبي بال ونحوه، فبمجرد أن تقلب هذه الفرشة فتصلي على الجهة المقابلة لها إذا كانت الجهة الأخرى لم تصلها النجاسة إذا كانت رطبة مثلا فنقول حينئذ تصح، لأن العبرة بما باشر المصلي بأعضائه وبدنه، هذا معنى قوله أو على بساط باطنه نجس، أي الجهة المقابلة للأرض، وظاهره من جهة المصلي طاهر. ثم قال أو في علو سفله غصب. هذه المسألة تحتاج إلى انتباه. العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن هذه ليست على إطلاقها، لأن القاعدة أن الهواء يأخذ حكم القرار، فالأصل أن كل من غصب سفلا فإنه يكون علوه كذلك في حكمه، هذا هو الأصل. وبناء على ذلك فإن من غصب أرضا وبنى على هذه الأرض دورين أو ثلاثة، فمن صلى على الأرض في أسفل الأرض اللي هو الدور الأول أو الثاني أو الثالث أو العاشر، في جميع هذه الأدوار صلاته باطلة، لأنه غصب الأرض وما عليها يأخذ حكمها، هذا هو الأصل وصرحوا به. إذا ما مراد المصنف في قوله أو علو سفله غصب؟ قالوا المراد بذلك إذا كان البناء سابق للغصب، ثم إن الغاصب إنما غصب السفل دون العلو، لنقل عمارة فيها ثلاث شقق، فجاء غاصب فغصب الشقة السفلى، فنقول الصلاة في الثانية والثالثة ليست مغصوبة، المغصوب فقط السفلى، إذن هذا المراد به. والحالة الثانية أو تحتمل يعني أن تكون ملكيتها مختلفة، فيما لو كان العلو ملك لشخص والسفل لملك آخر، فغصب أحد الملكين فلا يلزم منه بطلان الصلاة في الملك الثاني، أو كانت كلا الأدوار مملوكة لشخص واحد وغصب أحدها دون الباقي، الحكم فيهما سواء. إذن هذا معنى قوله أو في علو سفله غصب، لكي تتضح المسألة نقول أو في علو غير مغصوب سفله غصب، فيجب أن نقيدها بأن العلو غير مغصوب. ثم قال المصنف أو على سرير تحته نجس، يعني من صلى على سرير تحته نجاسة لا أثر لذلك. قال أو غسل وجه آجر نجس، هذه المسألة أشرت لها قبل قليل، مر معنا قبل قليل أن الآجر إذا كان باطنه نجاسة فإن حمله لا تصح الصلاة فيه، وما كانت النجاسة في باطنه فلا يمكن تطهيره بالغسل. إذن مراد المصنف في قوله أو غسل وجه آجر بمعنى أن الآجر قد طرأت عليه النجاسة، فقوله آجر نجس الصواب أن يقول أو الأولى أن يقول متنجس، فيغسل وجهه المتنجس ويبقى حينئذ الآجر طاهر، لأن أصله طاهر، بخلاف الذي هو نجس، يعني هو مكون معجون بنجس. لو كان الآجر الطين هذا الذي صنع منه الطوب معجون بشيء نجس فنقول أصلا لا يطهر لأنه نجس العين، فيجب أن نفرق بين عبارتين. إذن فقوله نجس يعني لكي نرفع هذا الإشكال والإراد، لو أن المصنف قال متنجس لارتفع الإشكال ووضحت العبارة فتكون أدق حينئذ. قال وصلى عليه أي على الصور السابقة كلها صحت الصلاة، لعدم أو لتحقق طهارة البدن والثوب والبقعة بالضابط الذي ذكرناه. وقوله مع الكراهة أي مع كراهة ما سبق، لأن الأولى للمسلم أن يبتعد من عن النجاسات، وإن كان يعني فيما فيه خلاف أو من باب الاحتياط. فقط عندي مسألة أرجعتها قبل قليل وهي مسألة الحرير، لما كرر المصنف مسألة الحرير؟ بعض الناس قد يقول إن الحرير تكرار المسألة مرتين وهذا عيب. قال بعض المحشين إنه المصنف إنما كرر بسط الثوب على الحرير لفائدة، وهو إثبات الكراهة، هناك لم يذكر الكراهة، وهنا لأجل إثبات أن الصلاة على الثوب الحرير الذي غطي فيه كراهة، فهنا فيه معنى زائد، هناك لم يذكر الكراهة وهنا ذكرها. وإن صلى على مكان طاهر من بساط طرفه نجس أو تحت قدميه حبل أو تحت قدميه حبل في طرفه نجاسة ولو تحرك بحركته صحت. طيب، بدأ يتكلم المصنف عن النجاسة التي تكون ليست في البقعة وإنما قريبة منها وهي متعلقة بالمكان الذي صلي به أو عليه. فقال وإن صلى على مكان طاهر من بساط ونحو البساط كالحصير وغيره طرفه نجس، بأن يكون طرف الحصير أو البساط نجس في العين، وكذلك لو كان متنجسا باب أولى لأن المتنجس دون النجس، فإنه حينئذ تصح الصلاة. لكن يجب أن نعلم أن من شرط صحة الصلاة أن لا تكون النجاسة مباشرة لثوب المصلي حال سجوده ولا لبدنه كجبهته أو يده، بل إذا كانت غير مباشرة فإنها تصح. إذن فقوله طرفه يجب أن نقول إن هذا الطرف لا يباشره المصلي بأعضائه ولا بثوبه لكي تتضح أو تقيد تقييدا واضحا. قال أو تحت قدميه حبل، هو تحت القدمين لكن ليس مربوطا بقدمه، الحبل موجود بين القدمين لكنه ليس مربوطا بجسده، في طرفه نجاسة، أي أن الحبل في طرفه نجاسة، ولو تحرك بحركته صحت، أي ولو كانت النجاسة التي على البساط في طرفه ولا يباشرها، وكانت على الحبل الذي هو بين قدميه وليس مربوطا به، لو تحرك البساط أو تحرك الحبل لتحركت، لأن مع الحركة قد يتحرك البساط كما تعلمون، والحبل عندما تقوم وتقعد ربما تمسه الرجل، تمس الرجل ذلك الحبل فتتحرك النجاسة. نقول وإن تحركت صحت، لماذا؟ لأن الحركة المعتادة من المصلي ليس مربوطا به ويتحرك بحركته متعلقا ببدنه، هنا ليس متعلقا ببدنه، لأنه ليس متعلقا ببدنه وإنما قد يمسه في أثناء، يمس المتصل بالنجاسة في أثنائه، هذا معنى قوله صحت. إلا إلا أن يكون متعلقا به أو كان في يده أو في وسطه حبل مشدود في نجس أو سفينة صغيرة فيها نجاسة أو حيوان نجس ككلب وبغل وحمار ينجر معه إذا مشى وأمسك حبلا أو غيره ملقا على نجاسة فلا تصح. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن المسألة ذكرتها في أول الدرس، وهو ضابط اللباس أو ما يلحق باللباس الذي يلزم المصلي أن يكون طاهرا. مر معنا هو الذي يكون على بدنه أي متعلقا به ويتحرك بحركته. عندنا هنا قيدان، سأذكر لكم موضع القيدين لأنهما مفرقة، فمجموع القيدين هو المعتبر، ثم سأرجع لكلام المصنف. القيد الأول في قوله إلا أن يكون متعلقا به، هذا القيد الأول، والقيد الثاني بعدها بنحو سطر في آخر السطر الذي يليه ينجر معه. إذن القيد هو أن يكون متعلقا به فيخرج بالمتعلق به الحبل اللي قلنا قبل قليل، والأمر الثاني أن يكون ينجر معه وسيأتي ما يخرج به. إذن هذان القيدان إذا ولدت في شيء فمعنى أنه ملحق باللباس وثوب المصلي وثيابك فطهر. يقول إلا أن يكون متعلقا به أي بالمصلي أو كان في يده، يعني يقبض عليه بيده فالمتعلق به مربوط أو متصل، أو قبضه في يده. قال أو في وسطه حبل مشدود في نجس، هو متعلق بالمتعلق به فيربط في وسطه حبل مشدود. إذا كانت هذه الأمور الثلاثة موجودة في نجس مربوط في نهايتها نجس، فإنه في هذه الحالة يحكم بأن صلاته غير صحيحة، لأنه قال بعد ذلك فلا تصح فلا تصح. ثم قال أو سفينة صغيرة، أو سفينة صغيرة لأن السفينة الصغيرة يمكن أن تتحرك بحركته عادة فيها نجاسة فلا تصح كذلك لأنها مربوطة بقدمه. قال أو حيوان نجس، نجس العين، مثل أن يكون مربوط به كلب أو بغل أو حمار، والبغل والحمار هذا على مشهور المذهب إن كان حيا، والرواية الثانية كما مر معنا أن البغل والحمار يعتبر طاهر في الحياة لأنه من الطوافين علينا والطوافات، هذا إذا كان مربوطا به، وأما إذا كان يصلي عليه فمر معنا أنه إذا فرش عليه ثوب فإنها تصح الصلاة. قال ينجر معه إذا مشى، هذا القيد الثاني، أو أمسك حبلا أو غيره ملقى على نجاسة، سأتكلم عن ملقى على النجاسة بعد قليل. قوله فلا تصح أي فلا تصح الصلاة. طيب، عندنا هنا في هذا الكلام بعدما ذكرت شرحه عدد من المسائل. المسألة الأولى في قول المصنف متعلق به، عرفنا المتعلق هو المتصل به، والأمر الثاني القيد الثاني قوله ينجر معه، مرادهم بالانجرار أنهم قالوا ينجر معه عادة ولا يلزم أن ينجر به فعلا، لا يعتبر الانجرار بالفعل ولا يعتبر الانجرار دائما وإنما الانجرار عادة، هذا هو القيد. ما معنى هذا الكلام؟ عندما نقول لا يلزم الانجرار فعلا، قد يكون الشخص ربط بيده حبل وفي آخر الحبل نجاسة لكنه لم يحركه فيتحرك بحركته، نقول حينئذ صلاته باطلة لأجل ذلك. لا يلزم الانجرار دائما هذه المسألة معناها أن الشيء الكبير إذا كان لا ينجر، فظاهر كلامهم أنه وإن انجر لا تصح الصلاة، فلا يلزم الانجرار دائما لأنه قد ينجر أحيانا ومع ذلك نقول صحة الصلاة. هذا ظاهر كلامهم كما قال ابن مفلح في الفروع، ثم قال ولعل مرادهم خلاف ذلك، ذكر هذه في الفروع وهذه دقيقة منه رحمه الله تعالى، قال وهو أولى. هذه المسألة الأولى في كلام المصنف. المسألة الثانية في كلامه في قول المصنف أن يكون متعلقا به نجس، فإن كان متعلق به متنجس، وهي الصورة ذكرناها قبل قليل، لو تعلق به صبي يحمل النجاسة غير معفو بها فقد جزم منصور في الكشاف من عنده تخريجا أن المصلي إذا تعلق به صبي أو حيوان نجس ولم يزله سريعا فإنه في هذه الحالة نحكم بأن صلاته باطلة. هذا بناها على هذه المسألة وهذه القاعدة. المسألة الأخيرة معنا في قول المصنف فلا تصح، هذا يعود لكل الأمور السابقة، وهي إذا كان متعلقا به أو كان في يده أو في وسطه حبل مشدود، إلى قوله أو أمسك حبلا أو غيره ملقى على نجاسة، كل هذه الأمور تعود لها عدم الصحة. والإشكال في الحقيقة في المسألة الأخيرة وهي في قوله أو أمسك حبلا أو غيره ملقى على نجاسة. لو أن شخصا بيده حبل في أثناء صلاته والحبل هذا ساقط يعني في آخره ليس مربوطا بنجاسة وإنما على نجاسة يباشر نجاسة، فظاهر كلام المصنف هنا أنه يشمل كل نجاسة سواء كانت رطبة أو كانت يابسة، لأنه أطلق قال على نجاسة وسكت. وذكر عثمان في حاشيته أن الأولى أن تحمل هنا أن تكون على نجاسة الرطبة، لأن النجاسة إذا كانت رطبة انتقلت إلى طرف الحبل، قال ونحملها على ذلك لكي لا يختلف ما في الإقناع عن ما في المنتهى. إذن هذه المسألة الأولى متعلقة بقول المصنف على نجاسة. المسألة الثانية أننا لما قلنا إن لا تصح تعود للجميع، نازع بعض المتأخرين في المسألة الأخيرة وهي إذا أمسك حبلا أو غيره كثوب ونحوه ملقى على نجاسة هل تبطل أم لا. ذكر منصور أن مقتضى كلام الموفق أنها لا تبطل، وذكر عبد الحي بن العماد أن ما ذكره الموفق هو مفهوم ما في الغاية، فجعل قول الموفق قولا لبعض المتأخرين وهو صاحب الغاية، فاستثنى هذه الصورة فقال إنها لا تنجس. والحقيقة أن المسألة الأخيرة محل إشكال، فإما أن نقول أنها مقيدة بالرطبة كما قال عثمان أو نطلقها كما هو ظاهر كلام المصنف، أو نقول كما فهم عبد الحي من مفهوم الغاية أنها تكون لا تبطل الصلاة. وإن كان لا ينجر معه كالسفينة الكبيرة والحيوان الكبير الذي لا يقدر على جره إذا استعصى عليه صحت. نعم، هذا إذا كان لا ينجر معه مثل السفينة الكبيرة التي فيها نجاسة والحيوان الكبير الذي فيه نجاسة، كان يكون نجسا من حيوانات النجسة كخنزير ونحوه أو كلب، لا يقدر على جره عادة إذا استعصى عليه صحة الصلاة حينئذ. ذكر كما ذكرت لكم قبل قليل أن صاحب الفروع يقول ظاهر كلامهم أن ما لا ينجر لو انجر فإن الصلاة تصح، قال ولعل المراد خلافه أي خلاف هذا الكلام، ولا وهو أولى أنه لو انجر فإنه يكون ذلك. وهذا معنى قولهم هل يلزم الانجرار دائما أم يلزم الانجرار عادة. عندي هنا مسألة أخيرة وهي من باب التخريج على كلام الفقهاء. من صور التخريج على كلام الفقهاء الموجودة عندنا كثيرا الآن وهو ما يتعلق بالقسطرة، بعض الناس يكون عليه قسطرة تخرج منه نجاسات إما من السبيلين أو من غيرهما وتكون مربوطة به. ومن صورها أيضا بعض الناس قد تحين عليه الصلاة وبجانبه دم إما أخذ من جسده أو يعطى له، فهل إذا كان يمكن أن يخرج الوقت قبل خروج الوقت يمكن أن يتخرص من هذه النجاسة نقول تصح صلاته أم لا تصح صلاته؟ لا شك أنه إذا علم أن عدم خروج الوقت وهذه متصلة به على جميع الأوجه تصح، لكن لو أراد أن يصلي وهي متصلة به القسطرة أو الدم كيس الدم فهل تصح صلاته أم لا؟ هذه متعلقة بهذه المسألة لأنه يكون حينئذ مربوطا بجسده. ومتى وجد عليه نجاسة جاهل كونها في الصلاة صحت؟ وإن علم بعد سلامه أنها كانت في الصلاة لكنه جاهل عينها أو حكمها أو أنها كانت عليه أو ملاقيها أو عجز عن إزالتها أو نسيها أعاد. طيب وعنه؟ وعنه لا يعيد وهو صحيح عند أكثر المتأخرين. نعم هذه المسألة أوردها المصنف هي متعلقة بجهل النجاسة وذكر عددا من الصور. الصورة الأولى قوله ومتى وجد عليه أي وجد المصلي عليه أي على بدنه أو ثوبه أو البقعة التي يباشرها نجاسة لا يعفى عنها المراد. جهل كونها في الصلاة، معنى جهل كونها في الصلاة يعني لا يدري هل هي موجودة في أثناء الصلاة أو لم تكن موجودة، وجدها بعد الصلاة لكن لا يدري هل هي كانت موجودة في الصلاة التي صلاها أم لا، فهو جاهل. قال صحة الصلاة لأنه شاك، والأصل اليقين وهو عدم وجود النجاسة لأن الأصل الطهارة. وعندنا قاعدة كما تعلمون أنه من تطبيقات قاعدة اليقين أن الفعل إذا أمكن نسبته إلى زمانين فاليقين أن ينسب للثاني منهما، وحيث أن هذه النجاسة يمكن نسبتها لقبل الصلاة أن تكون طرأت قبل الصلاة ويحتمل أن تكون في أثنائه ويحتمل أن تكون بعده، فننسبها لآخر الأزمنة وهو أن تكون بعده، فحينئذ نقول صحت صلاته لأنه صلى مع اجتناب النجاسة. ثم قال وإن علم بعد سلامه أنها كانت في الصلاة، يعني في أثناء الصلاة كان جاهلا حالها أو حكمها، ولكنه بعد سلامه من الصلاة تيقن، علم هنا بمعنى تيقن أنها كانت موجودة في الصلاة بمعنى أنه لما سلم رآها، فهنا حينئذ تيقن مباشرة أنها موجودة وهو يصلي. قال لكنه جهل عينها، معنى قوله جهل عينها يعني أنه في أثناء الصلاة كان جاهلا عين النجاسة. إذن قوله لكنه جهل أي أثناء الصلاة قبل العلم الذي علمه بعد السلام من الصلاة، وقوله جهل عينها يعني هو يعلم أنه قد أصابه شيء لكنه لا يعلم هل الشيء الذي أصابه أهو نجس أم هو طاهر. هذا معنى قوله أنه جهل عينها، أنه علم بالإصابة أحس برطوبة أصابت غترتها لكن لا يعلم هل هي طاهرة أم نجسة، ثم بعدما انتهى من الصلاة نظر في ثوبه أو في غترته فوجد أن هذا الذي أصابه نجس دم كثير ونحو ذلك من الأمور. نعم. قال أو حكمها، جهل حكمها، معنى قوله جهل حكمها وجدت أن الشراح لهم أو بعضهم يشرحوها بشرحين مختلفين، فبعضهم مثل عبد الحي يقول إن قوله جهل حكمها أي جهل حكم إزالة النجاسة فلا يعلم أن إزالة النجاسة واجب هكذا فجعله حكم النجاسة عموما وهو مقبول. أيضا الشرح الثاني الذي أورده بعضهم وأظنه منصور أنه قال إن معنى قوله جهل حكمها بمعنى أنه أصابه شيء ويعلم أنه قد أصابه ذلك الشيء لكن لا يعلم أن هذا الشيء طاهر أم نجس، مثل أصابه قيء ولم يكن وقت الصلاة يعلم أن القيء نجس، وإنما علم وتعلم الحكم بعد السلام، وهذا معنى قوله أو جهل حكمها. وكلا الصورتين داخل مندرجة، وإن كان الشراح بعضهم أورد الأولى وبعضهم أورد الصورة الثانية. قوله أو أنها كانت عليه يعني جهل أنها كانت عليه بالكلية، لا يدري أنه أصابته شيء، هنا جهل عينها يعلم أنه أصابه شيء لكن لا يعلم أهو نجس أم لا. وأما قوله جهل أنها كانت عليه لا يعلم أنه أصابه شيء بالكلية، لما فتل من الصلاة وجد في ثوبه أثر دم أو غيره من النجاسات. قال أو ملاقيها، معنى ذلك يعني جهل المصلي في أثناء صلاته أنه لاقى النجاسة وإن لم تكن في بدنه أو في ثوبه المباشر وإنما لاقاها. قال أو عجز عن إزالتها، هناك نجاسة علم بها لكنه عجز عن إزالتها في أثناء الصلاة. طبعا هذا العجز عن الإزالة له صورتان التي تبطل بها الصلاة، إذا أصابته النجاسة في أثناء صلاته وعجز عن إزالة هذه النجاسة لما علم بها، أو كانت النجاسة موجودة قبل الصلاة وتذكر في أثنائها أو في أولها ثم عجز عن إزالتها حينذاك، فنقول في الوجهين لا يعفى عنه. قال أو نسيها أي نسي النجاسة حتى انقضت الصلاة وقد كان عالما بوجودها وبحكمها، قال أعاد في الجميع ثم قال المصنف، هذا طبعا المذهب، قال وعنه لا يعيد، هذا القول الثاني، قال وهو الصحيح، هذا تصحيح من المصنف، وهي من المواطن القليلة التي صاحب الإقناع صحح فيها بعض المسائل. وهذا التصحيح ذكر المصنف أنه قول أكثر المتأخرين، يعني بأكثر المتأخرين الموفق والدليلي صاحب الوجيز والشيخ تقي الدين، ووافقهم المصنف هنا وبعض وكثير من المتأخرين. ومن من وافقهم المتأخرين ما نقله ابن حميد عن بعض المحشين، وهو صالح النجدي، ولا أعرف ترجمته، لكن نقلها ابن حميد المكي في حاشيته، وقال إن هذا هو الموافق لقواعد المذهب، واستدل على أنه موافق لقواعد المذهب، قال كمن صلى في مكان غصب، وسيأتي بعد قليل الفرق بينهما، وأن الغصب ليس شرط، أن يكون محل ليس مغصوبا ليس شرط، بخلاف اجتناب النجاسة فإنها شرط، وسيأتي التفريق بينها إن شاء الله بعد قليل. نعم. طبعا قوله عند المتأخرين يعود لجميع السابقات، يعود لجميع السابقات الحقيقة، إلا في مسألة واحدة كان مصنف غير دقيق، هناك صورة واحدة المتأخرون يستثنونها فيقولون إنها لا تصح الصلاة، وهو إذا جهل حكم النجاسة، فإنه إذا جهل حكم النجاسة لا يعلم أنها النجاسة يجب إزالتها، أي الحكم بالكلية، حسب ما ذكر ذلك يعني عبد الحي في مسألة التي أوردت لكم قبل قليل، فإنهم يقول لا يحذر. إذن فقوله هو الصحيح، الواجب أن يستثني من جهل حكمها، إلا إذا فسرت جهالة الحكم بتفسير منصور فإنه يدخل في قولهم، لا عينها ما يعرف طبيعتها، لا تختلف، تختلف فيها. نعم تفضل شيخي. وإن خاط جرحه أو جبر ساقه ونحوه بنجس من عظم أو خيط فجوبر وصح لم تلزمه إزالته إن خاف الضرر. يقول وإن خاط جرحه أو جبر ساقه ونحوه بنجس من عظم أو خيط، مراده من عظم كعظم ميتة مثلا، أو خيط، الخيط بأن يكون الخيط نجسا، والآن هناك استخدامات لبعض الأجزاء الحيوية لبعض الحيوانات، لأنهم يقولون أن التركيب الجيني لبعض الحيوانات النجسة مناسبة للتركيب الجيني للإنسان، ولذلك قد تأخذ بعض الأنسجة من بعض الحيوانات وخاصة الخنزير وتجعل في الزراعة الآدمية، هذه يعني أظهر التطبيقات الموجودة الآن في هذا. وكثير من قديما كانوا يخيطون بشعر الكلب بالذات لكونه، عفوا شعر الخنزير بالذات لأنه يكون قوي، وكانوا يستخدمونه في النعال ويستخدمونه أيضا في خيط الجروح قديما. وأما حاليا يعني قد تركب من أشياء أخرى، لكن ما زالت بعض الأنسجة تأخذ من وتزرع بعض الأنسجة من الخنزير لمعنى ذكروه أشرت إليه قبل قليل. قال فجبر، أي جبر الساق وصح، أي شوفي، قال لم تلزمه إزالته، أي إزالة الخيط وإزالة ما جبر به، إن خاف الضرر على نفسه بالتلف أو على العضو بأن ينكسر مرة أخرى. قال كما لو خاف التلف، كما لو خاف التلف بالكلية، لا فرق بينهما، التلف للنفس والضرر على العضو. قال ثم، نعم، ثم إن غطاه اللحم لم يتيمم له وإلا تيمم له. نعم، يقول وإن غطاه اللحم، أي غطى اللحم ما ستر به، لم يتيمم له، لأنه يمكنه حينئذ أن يغسل الموضع، والموضع ليس متنجسا ولا نجسا، وإلا وإن لم يغطه اللحم بأن كان ما زال ظاهرا فإنه يتيمم له. هنا مثلا ذكرتها الآن، بعض المحشين المتأخرين وأظن عبد الغني اللبدي ذكر أن المراد بالخياطة بالنجس النجس بعينه، وأما المتنجس بدم الآدمي فمعفو عنه، هكذا ذكر. وذكر بعض من حش عليه وهو ابن غباش، قال يمكن أن يخرج هذا على أنه من اليسير المعفو عنه، من الدم اليسير المعفو عنه، وهذا متعلق أيضا فيما يتعلق بخياطة الجرح. نعم. وإن لم يخف لزمته. نعم، وإن لم يخف ضررا أو تلفا فيلزمه إزالة الخيط أو ما جبر به ساقه أو يده. فلو مات من تلزمه إزالته أزيل إلا مع مثله. نعم، قال لو مات من تلزمه إزالته ما جبر به وهو الذي لا يخاف الضرر ولا التلف أزيل بعد الوفاة إلا مع مثلة، أن يكون فيها مثلة بأن يشق بطنه أو تجرح يده ويكون فيها جرح، وهذا منهي عنه شرعا. وإن شرب خمرا ولم يسكر غسل فمه وصلى ولم يلزمه القيء. نعم، لأن النجاسة أصبحت بداخل الجسد، وهذا لا يلزم تطهيره، لأن الباطل لا يلزم تطهيره، وهذا معنى قوله ولم يسكر. لماذا أتى بهذا القيد؟ لأن السكر لا تصح معه طهارة بالكلية ولا تطهير، يعني فقد النية. وقوله غسل فمه لأن الفم أو تجويف الفم حكمه حكم الظاهر، والظاهر يلزم تطهيره ويكون بالمضمضة فيغسل فمه، ولا يبلع ذلك في داخل جوفه، ولا يلزمه القي، لأن القي إذا كان داخل البدن لا يلزم إخراجه من باب التطهير. وإن كان من السلف كأبي بكر وغيره رضي الله عنهم قاء ما فيه شبهة حرام فمن باب أولى ما كان حراما، وكذلك حكمه سائر النجاسات، أو كذلك الحكم في سائر النجاسات. نعم. ويباح دخول البيع والكنائس التي البيع. أحسن الله إليكم. ويباح دخول البيع والكنائس التي لا صور فيها والصلاة فيها إذا كانت نظيفة، ويكره فيما فيه صور. نعم، هذا لفعل الصحابة رضوان الله عليهم، وقوله يباح يدلنا على أنه مباح من غير كراهة. وإن سقط سنه أو عضو منه فأعاده، أو لا جعل موضعه سن شاة ونحوها مذكات وصلى به صح صلاته ثابت أو لم يثبت لطهارته. نعم، هذه مسألة متعلقة بعدد من المسائل. أول مسألة قال وإن سقطت سنه أو عضو منه، مثل ما يحدث لبعض الناس عندما ينقطع أنملة ثم سريعا يذهب للمستشفى فتعاد تلك الأنملة إليه. يقول إن سقط سنه أو عضو منه فأعاده، نبدأ في أعاده، أرجعه إلى مكانه، ففي هذه الحالة نحكم بأن ذلك السن وتلك الأنملة طاهرة، وهذا مبني على أن ما أبين من حي فهو كميتته، والآدمي بعد وفاته حي للحديث المؤمن لا ينجس، فما أبين به يكون طاهرا، فلو أعيد فحكمه حينئذ يكون الطهارة. قال أولى، أو لم يعد نفس الحكم، لأنه يكون طاهرا لأنه أبين من حي فيكون طاهرا. قال أو جعل موضعه أي موضع السن أو العضو سن شاة ونحوها، عادة أو قديما أول ما يسقط السن قد يأتون بسن شاة، سنه يكون قريب من سن الآدمي فيلصقونه في مكانه فيلتئم عليه اللحم، وهذا من زراعة الأسنان القديمة التي يفعلها بعض الناس وذكرت في الطب القديم. قوله مذكاة لكي تكون طاهرة ما تكون نجسة. وصلى به أي وصلى والسن سنه هو أو يده وأنملته أو سن الشاة به صحت صلاته، ثبت أي ثبوتا دائما أو لم يثبت وإنما كان يعني يقبل الانتقال والعود، فإنه يكون كذلك. فصل. ولا تصح الصلاة في مقبرة قديمة أو حديثة تقلبت أو لا. طيب، هذه المسألة أو هذا الفصل نختم به المصنف، وهي أورد فيها المواطن التي لا تصح الصلاة فيها، وقد ذكر 9 مواطن سنمر عليها بعد قليل. وقد ذكر المرعي كما ذكرت لكم في أول الدرس أنه قال يتجه عد اجتناب أماكن النهي شرطا مستقلا، وكذلك اجتناب الثوب والبقعة المغصوبة شرطا، وهذا الاتجاه من مرعي الحقيقة فيه نظر. وجه النظر فيه أنهم يقولون إن ما كان من باب الشروط فإنه لا يعذر فيه بالجهل والنسيان، بينما هذه المنهيات يعذر فيها بالجهل ويعذر فيها بالنسيان، فمن صلى في أرض مغصوبة جاهلا حكمها صحت صلاته أنها مغصوبة. ولذلك الحقيقة أن الفقهاء كانوا أدق في عدم جعل هذه الأماكن شروطا، ومن هذا التعليل الذي ذكرت لكم قبل قليل في عدم إرادة الفقهاء هذه الأشياء شروطا نستفيد ما ذكره صالح النجدي فيما نقل عنه ابن حميد حينما قال إن هذا أوفق لقواعد المذهب، إذ قاسه على الغصب، فنقول هناك فرق بين الصلاة على البقعة النجسة وبين الصلاة على المغصوب، فإن المغصوب يعذر فيه بالنسيان والجهل ولا يعذر ذلك في البقعة النجسة على مشهور المذهب، لأن من العلماء من يقول أصلا وهو أدق في قواعده وهو الشيخ تقي الدين حينما قال إن اجتناب النجاسة ليس شرطا، بل اجتناب النجاسة شرط واجب، وبنى على ذلك أن اجتناب النجاسة عند النسيان والجهل يعفى عنه. إذا عرفت تصنيف الفعل أهو واجب أم شرط من أهم الآثار المترتبة عليه ما ذكرت لك، وبه تعرف اختيار الشيخ تقي الدين حينما قال أن اجتناب النجاسة ليس من الشروط وإنما من الواجبات. بدأ المصنف في أول المواضع المنهي عنها وهي الصلاة في المقبرة، وقد ورد فيها أكثر من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسنتكلم عن قضية الصلاة إليها في محله. قال ولا تصح الصلاة في مقبرة، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة والحمام، قديمة أو حديثة. قول المصنف قديمة أي حتى وإن كانت قديمة قد اندرست القبور فيها، هذا قيد، وذلك أنهم يذكرون أن القبور تندرس، بعضهم يقول في كذا من السنوات كخمس وبعضها أقل، وبعضهم يوصلها إلى 20 سنة، وهذا الحقيقة يختلف باختلاف الأراضين، فإن بعض الأراضي تأكل الأجداث وبعضها لا تأكله، المصنف هنا قال كل مقبرة ما دامت مقبرة فإنه لا يجوز الصلاة فيها لظاهر الحديث، لظاهر الحديث، وسنذكر العلة في محله. هذا معنى قوله قديمة أو حديثة، تقلبت أو لا، تقلبت يعني أصبح باطنها في ظاهرها أعلاها والعكس. لماذا قال هذا الكلام؟ لأن بعضا من الفقهاء قال إن العلة في النهي عن الصلاة في المقابر هي النجاسة، والنجاسة إذا تقلبت القبور فأصبح باطنها في ظاهرها، وقيل بنجاسة الدم والصديد الذي يخرج من الموتى فإنها حينئذ تكون فيها نجاسة. لا نقول إن الموتى أجسامهم نجسة، وإنما الصديد الذي والدم الذي فيهم هو النجس، لا الميت، الميت لحمه ليس نجسا كما تعلمون وعظم. قال وهي مدفن الموتى، هذا هو تعريف المقبرة أنها مدفن الموتى. معنى قول المصنف مدفن الموتى أي الموضع الذي يدفن فيه الموتى. عندي هنا مسألتان، أبدأ بالمسألة الأولى. المسألة الأولى ذكر الشيخ تقي الدين ونقلها عنه منصور مقرا له أن المقبرة يدخل فيها كل ما دخل في اسمها مما يكون حولها، فإنه يأخذ حكمها إذا كان ذلك هو اسمه يصدق عليه أنه مقبرة. وسيأتي الإشارة لما هو حول المقبرة في محله، لكن المقصود أن حول المقبرة يأخذ حكمها، نقله الشيخ تقي الدين ووافقه منصور أو أقره منصور، لكن بشرط أن يكون اسمه اسم المقبرة، فما دام الموضع يسمى مقبرة فلا تصح الصلاة فيه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن الحديث الذي ورد لا تصح الصلاة في المقبرة، لما كان المعنى عندهم تعبدي عند بعضهم قال إننا نقف عند النص ولا نزيد عليه، وبناء على ذلك فقالوا لا يسمى الموضع مقبرة إلا إذا وجدت فيه قبور وأقل الجمع ثلاثة، وهذا معنى قوله ولا يضر قبر ولا قبرا. إذن عرفنا هنا مأخذ قولهم لا يضر القبر ولا القبران، قالوا لأنه لا بد أن يكون جمعا ليسمى مقبرة، وأما القبر والقبران فلا تسمى مقبرة. والحقيقة أن هذا القول الذي أورده المصنف فيه إشكال مذهبي، وفيه إشكال لغوي، وفيه إشكال شرعي كذلك. نبدأ أولا فيما يتعلق بالإشكال المذهبي. ذكر جمع من أهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين أن كلام الإمام أحمد وعامة أصحابه لا يوجد فيه هذا التفريق بين القبر والقبرين وبين ما زاد عنها، لا يوجد هذا التفريق، وإنما أورد هذا التفريق بعض المتأخرين وليس موجودا عند المتقدمين، فهو خالف كلام أحمد وكلام المتقدمين من أصحاب عامتهم، كذا قال أحمد قال الشيخ تقي الدين عامتهم. وبناء على ذلك فإن المحققين من المتأخرين وعلى رأسهم العلامة محمد بن مفلح قال إن الأظهر أنه بلا يضر وجود قبر أو قبرين، وإنه حينئذ لا تصح الصلاة فيه. هذا ما يتعلق بالجانب المذهبي. الأمر الثاني من الجانب الفقهي أو النص الدليل، نحن نقول إنه إنما نهي عن الصلاة في المقبرة، بعضهم يقول هكذا لغير معنى فهو تعبدي والتعبدي نقف عند مورد النص، نقول غير صحيح، بل إنما نهي عن الصلاة في المقبرة حسما وسدا لذريعة الشرك، ولذلك إنما ثبت النهي عن الصلاة فيها وإليها، وأغلب الأمور لم يثبت الصلاة إليها من الأمور المواضع التسعة إلا المقبرة، لأن فيها معنى خطير وهو سد ذريعة باب الشرك، فدل على أن هذا المعنى هو المعنى الشرعي. وهناك من المسالك في إثبات العلة من حيث المناسبة ومن حيث الطرد وعدم ومن حيث الدوران وغيره المسالك تعرفونها ما يدل على هذا المسلك، وقد علل به المحققون من أصحاب الإمام أحمد، وهذا المعنى موجود في القبر والقبرين والثلاثة. الأمر الثالث أن اللغة تقتضي خلاف ذلك، فإن كلمة المقبرة لا يلزم فيها اجتماع قبور، إذ يصدق لفظ المقبرة على الواحد لأنها مفعلة ولا يلزم منها العدد، وذلك قال ابن مفلح قال ويبنى ذلك هل يسمى موضع القبر والقبرين مقبرة أم لا لغة، واللغويون والاستعمال عندهم يسمونها مقبرة، وكم في الشعر من تسمية القبر الواحد مقبرة. إذن المقصود أن ما ذكره المصنف هو تبع بعض المتأخرين وعامة الأصحاب وقواعد المذهب والأدلة واللغة تدل على خلاف ما ذكره المصنف هنا، بل سيأتي بعد قليل من كلام المصنف الذي نقله عن غيره ما يناقض هذا الكلام، سيأتي إن شاء الله في محله. نعم. وتكره الصلاة إليه. نعم قوله وتكره الصلاة إليه أي تكره الصلاة إلى القبر. والصواب لما عرفنا المعنى وأنه سد ذريعة الشرك فيكون الصلاة إليه حكمه كحكم الصلاة فيه، لأن الشارع قارن بينهما خصوصا في المقبرة، فحينئذ تكون الصلاة إلى القبر إذا لم يكن هناك حائل، سنتكلم عن الحائل بعد قليل، فإن الصلاة باطلة. من صلى إلى قبر حكمه حكم من صلى على القبر لا فرق، أو في المقبرة وإن لم يكن فيها موتى فالحكم فيها واحد. فإذا كان الصلاة في المقبرة والقبر بعيد لا تصح، فمن باب أولى من كان قريبا من القبر فإنه لا تصح الصلاة من باب أولى، بل القياس الأولوي يقتضي ذلك بخلاف غيره، فإن غيره يختلف الحكم لاختلاف العلة. نعم. ولا يضر ما أعد للدفن ولم يدفن فيه. نعم إذا كان موضعا وقف أو خصص من غير وقف للدفن ولم يتم الدفن فيه فإنه لا يسمى مقبرة، لأنه لا يسمى مقبرة إلا بعد وجود الفعل ولو بقبر واحد. وهذا يدلنا على أنه لو دفن فيه قبر يطلق عليه بدأ بالدفن ولو قبرا واحدا فإنه يصدق عليه ذلك في طالق في مطلق كلام، لأنه قال ولم يدفن فيه، مفهومه ولو دفن فيه واحد فإنه يأخذ الحكم. ولا ما دفن بداره. نعم قوله ولا ما دفن في داره، عندنا هذه الجملة يعني فيها مسائل مهمة جدا أريد أن أذكرها. المسألة الأولى أن مراد المصنف هنا مسألتان، هل تسمى الدار مقبرة وهل يصلى في الدار أم لا. نبدأ في الأولى وهي قضية هل تسمى الدار مقبرة أم لا. الدار لا تسمى مقبرة هنا لأنها في الأصل مكان للانتفاع به، فدفن في جزء منه، دفن فيه ميتا، جعل له في جزء منه ميت، فحينئذ نقول لا تسمى الدار كلها مقبرة، وإنما الجزء الذي فيه هو القبر، لا يصح الصلاة عليه ولا إليه، وما عدا الدار فوق وسفل وهكذا كلها تصح الصلاة فيه لأنها ليست مقبرة. وسنتكلم عن القبر كيف يكون الحائل إن شاء الله بعد قليل. إذن هذا تسمية الدار مقبرة، فلا ينهى عن الصلاة في الدار كلها. الأمر الثاني، ما حكم الصلاة في الموضع أو في الدار التي فيها قبر؟ نقول إذا نفي أمران، الأمر الأول عدم التوجه إلى القبر، فلا يستقبل القبر لأنه قال لا يصلى إليه، وعرفنا أن الصلاة إليه لا تصح إلا أن يوجد هناك حائل، وسنتكلم عن الحائل بعد قليل. والأمر الثاني ألا يبني على الموضع إذا كان لا بناء عليه بنيا، وهذه مسألة ستأتينا في الجنائز لكن سأذكرها لأن ربما يعني بعضنا لا يستمر معنا في الجنائز. قد يقول بعض الإخوان قد ثبت النهي عن البناء على القبور، فما فعل بقبر النبي صلى الله عليه وسلم هل يدخل في النهي أم لا؟ نقول ليس قبر النبي صلى الله عليه وسلم مبني عليه، ما بني على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي فعل بقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ دفن في بناء. وهناك فرق بين الأمرين، وهذا التفريق بين الأمرين ذكره فقهاؤنا في مواضع كثيرة جدا في كتاب الجنائز، وقرره الشيخ تقي الدين شرح العمدة. معنى ذلك أن من دفن في داخل بناء جاز، غرفة كغرفة النبي صلى الله عليه وسلم فيها بناء دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم يجوز. وهناك غرف مبنية في بعض البلدان قبل الدفن فيدفن فيها يجوز ذلك، أما بعد الدفن تبني عليه فهذا لا يجوز لأنه بناء على القبر. ففرق بين البناء على القبر والبناء أو الدفن في البناء أو تحت البناء، الأول ممنوع والثاني جائز. ومن حكمة الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم مات في بيته فدفن فيه، إذ لو دفن في مكان آخر لا علم الصحابة بالنهي عن البنيان فما بنوا عليه، ولا ربما وصله الناس وربما آذوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم بدعاوى متعددة بين محب وناقم وهكذا. وبناء على ذلك فمن رحمة الله عز وجل أنه دفن في بيته، فكان هذا من حماية جناب النبي صلى الله عليه وسلم وحماية جناب التوحيد معا، كما قال ابن القيم وأحاطه الله بثلاثة جدران. إذن فرق بين تلك المسألة ومسألة أخرى، وأما الصلاة فسيأتينا بعد قليل. نعم. والخشخاشة فيها جماعة قبر واحد. نعم هذه مسألة قوله الخشخاشة. الخشخاشة هذا لفظ عامي عند المتأخرين يقصدون به البيت الذي يكون تحت الأرض ويكون له سقف، فيقبر به جماعة في بيت واحد يفعلونه. هذا موجود في بعض البلدان، موجود في مصر، موجود في بعض البلدان يفعلون ذلك. هذا يعتبر قبرا واحدا بناء على التفريق بين القبر والمقبرة. نعم. وتصح صلاة جنازة فيها، فيها الضمير يعود إلى المقبرة باتفاق، يصح الصلاة ولو قبل الدفن بلا كراهة. نعم، قوله ولو قبل الدفن أي يصح الصلاة في المقبرة قبل الدفن وبعده، أما بعد الدفن فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل في المرأة التي تقوم المسجد فصلى عليها بعد دفنها في المقبرة، وأما قبل الدفن فكذلك من غير كراهة، فلا يكره لا قبل ولا بعد. والمسجد في المقبرة إن حدث بعدها كهي، وإن حدثت بعده حوله أو في قبلته فكصلاة إليها، ولو وضع القبر والمسجد معا لم يجز ولم يصح الوقف ولا الصلاة قاله في الهدي. طيب، هذه المسألة تتعلق بثلاثة أمور. الصورة الأولى قال والمسجد في المقبرة إن حدث بعدها كهي، يعني أن المقبرة سواء كان قبرا، نحن قلنا القبر وحسم مقبرة قبرا أو أكثر من قبر، أو بقعة خصصت للدفن، إذا بني فيها مسجد فحكمه حكم المقبرة لا تصح الصلاة فيه ولو لم يكن تحته مباشرة قبر، وهذا معنى قوله كهية فلا تصح الصلاة فيها إلا أن تكون صلاة جنازة كما مر معنا في استثناء قبل قليل. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية وإن حدثت بعده، يعني المسجد هو الذي بني أولا ثم حدثت المقبرة بعده، كيف تحدث بعده؟ لها ثلاث صور، ذكر المصنف صورتين والثالثة سأريدها بعد قليل. قال حوله أو في قبلته، حوله أي في جوانبه أو في قبلته مباشرة متصلة به، قال فحكمها كالصلاة إليها، ومر معنا أن المصنف قال يكره، والأولى أن نقول إن الكراهة هنا كراهة تحريم تبطل الصلاة لصراحة النص في حرمة الصلاة إلى القبور. فإذا كنا نقول إن الصلاة في المقبرة باطلة للنص والنهي يقتضي الفساد، فمن باب أولى أن نقول الصلاة إليها باطلة لأنه نهي والنهي يقتضي الفساد، والتفريق بينهما تفريق بين متماثلات. إذن فقوله في الصلاة إليها بناء على التفصيل ذكرناه قبل قليل. طيب، عندي هنا قبل أن أنتقل للصورة الثالثة مسألتان. المسألة الأولى أن قول المصنف إذا حدثت بعدها حولها أو في قبلتها فلا تصح الصلاة إلا أن يوجد حائل، وسيتكلم بعد قليل المصنف في ضابط الحائل الذي يفصل به بين المقبرة وبين غيرها. الأمر الثاني، المصنف هنا ذكر إذا حدث المقبرة حوله أي حول القبر حول المسجد أو في قبلته، ولم يذكر إذا كانت الدفن في المسجد كما يفعل بعض الناس الجهلة، يأتي لمسجد بعد قيامه فيقول ادفنوني فيه. فلا شك أن دفن المرء في المسجد من أعظم المحرمات. إذا كان العلماء يقولون إن احتجاز بقعة في المسجد لأجل تعليم الناس القرآن يجعلونه مكان للمدرس، هذا غصب لا يجوز، وهو تعليم الناس القرآن، نص على ذلك جماعة من أصحاب أحمد ومالك، فمن باب أولى اقتطاع جزء من المسجد لكي يكون ضريحا أو مدفنا لبعض الناس. فلا شك أن هذا محرم ولا يجوز، ناهيك أنه قد يكون ذريعة للوقوع في الشرك كما مر معنا والوقوع في النهي في الصلاة إلى القبر. والأمر الثالث أن العلماء نصوا صراحة أنه يجب نبش القبر لأنه غاصب وينقل إلى مكان آخر، هنا لم يذكرها المصنف لأنه سيوردها فيما أظن في باب الوقف ربما. قول المصنف الصلاة إليها عرفنا حكمها قبل قليل. المسألة الثالثة قوله ولو وضع القبر، هنا قال القبر يشمل الواحد ويشمل الجماعة، وهذه المسألة قلت لكم أن المصنف قال إن الحكم للمقبرة التي تكون تشمل ثلاثة فقط، وهنا نص على القبر. أراد بعض المحشين أن يبرر فقال إن قول المصنف القبر هنا ليست للجنس، وإنما المقبرة، هنا قصده بالقبر المقبرة التي تكون من ثلاثة، ولكن يدل على المعنى الآخر الذي جزم به عامة أصحاب أحمد أنه لا فرق بين القبر والثلاثة فالحكم فيهما سواء. قال ولو وضع القبر والمسجد معا، ومن باب أولى ما ذكرت قبل قليل إذا كانت أو من باب أولى إذا كانت المقبرة سابقة ثم وضع المسجد فوقها، قال لم يجز ولم يصح الوقف وقف المسجد ولا الصلاة فيه حينئذ. قاله في الهدي لابن القيم كتاب زاد المعاد، أغلب الفقهاء ينقلون عنه باسم الهدي أو الهدي النبوي. نعم. ولا في حمام داخله وخارجه وأتونه وكل ما يغلق عليه الباب ويدخل فيه البيع. نعم، هذا المنهي الثاني وهو في الحمام، وعرفنا الحمام سابقا داخله وخارجه، يعني لا فرق بين ما فيه ماء وغيره. قال وأتونه، الأتون هو على وزن رسول وهو الموقد الذي يكون في الحمام ويوقد فيه على الماء. قال وكل ما يغلق عليه الباب، أي ولو صلى في طرفه من جهة الباب فيكون بعض مواضع الصلاة داخل الحمام فإنها باطل لعموم الحديث. قوله ويدخل في البيع، أيضا كل ما دخل بمسمى الحمام فإنه كذلك، مثل ما قال الشيخ تقي الدين في المقبرة، كل ما يسمى مقبرة ولو كان من جوانبها إذا لم يكن لها سور مثلا. نعم. ولا في حش وهو ما أعد لقضاء الحاجة فيمنع من الصلاة داخل بابه وموضع الكنيف وغيره سواء. نعم، قوله ولا في حش أو يصح ولا حش، وجهان صحيحان. ثم عرفه قال وهو ما أعد لقضاء الحاجة فيمنع من الصلاة في داخل بابه وموضع الكنيف معا وغيره، أي موضع الكنيف وغيره سواء، ومدخل الباب وما وراءه يسمى كنيفا حين ذاك أو يسمى حشا حين ذاك، والكنيف وموضع قضاء الحاجة. الرابع ولا في بدأ يتكلم عن الموضع الرابع. نعم. ولا في أعطان الإبل وهي ما تقيم فيه وتأوي إليه. نعم، قول المصنف ولا في أعطان الإبل الحديث، ثم قوله وهي ما تقيم فيه وتأوي إليه، هذا التعريف هو منصوص الإمام أحمد، وذلك أن هناك خلافا ما معنى الأعطان، فهذا الذي جزم به أحمد هو الذي تقيم فيه وتأوي إليه، وبعضهم قال هو المكان الذي تقف فيه لترتوي فيه من الماء، وبعضهم يقول هو المكان الذي تجتمع فيه إذا صدرت من منهل الماء. ومنصوص أحمد هو الأقرب وهو الأظهر الأدلة، لأنه جاء في مقابل الغنم، والغنم يعني هذا معناها مرابض الغنم، فإنه المكان الذي تربض فيه وتقيم، فكانت من باب المقابلة، وهذه دلالة اقتران تدل على التفسير. عندنا هنا مسألة في قضية أعطان الإبل. أعطان الإبل ليس كل موضع تبيت فيه يسمى أعطانا، لأنها قد تبيت مدة يوم أو أقل أو أكثر، وذلك في بعض المذاهب الفقهية قدروه بالشهر، فهل على قول أصحابنا تقدر بمدة معينة المكث في ذلك يسمى أعطانا أم لا؟ لم أجد فيه من نص على ذلك إلا واحد، وهو الشيخ محمد بن إسماعيل السبيعي المتوفى سنة في مقيل، وأظن توفي قبل ذلك 1957، يعني بعد منصور البهوتي بقليل، مع أني أظنه ليس كذلك بل أظنه قبل ذلك، لأن له حاشية على المقنع وحاشية على الإقناع كلها موجودة، إحدى حاشيته ألفها سنة تقريبا 990، يعني قبل وفاته بأكثر من 70 سنة أو قريب من 70 سنة أو أقل من 70، فأظنه توفي قبل ذلك، فهو كان بينه وبين مرعي مراسلات وهذه موجود بعضها. على العموم هذا محمد بن إسماعيل ذكر أنه يمكن أن يسمى الموضع من أعطان الإبل معطنا ولو كان في أقل من شهر، ومتى سمي المحل الذي تبيت فيه إبل معطنا فإنه يأخذ حكمه مدام جرت عادة الناس تسميته كذلك، وبناء على ذلك فقال ليس لاستحقاق هذا الاسم حد وإنما هو العرف، فمتى سماه الناس كذلك فهو كذلك، وهذا يعني جار على قواعد المذهب تماما. نعم. إذ لا تقدير إلا بدليل. ولا بأس بمواضع نزولها في سيرها. نعم. مواضع النزول لا تسمى معاطن لأنه ليس معطن وليس له حد كما مر معنا، لكن النزول في أحيانا مدة يوم أو يومين في سيرها لا يسمى معاطن فيصلى فيه. والمواضع التي تناخ فيها لعلفها أو وردها. نعم، لأن هذا يخرج فيه القيد لأنها لا تأوي إليه كما مر معنا، وقوله أو وردها لأن هناك وجه في المذهب أن المعاطن هي الماء الذي تقف فيه لشرب الماء. ولا في مجزرة وهو ما أعد للذبح فيه. نعم، المجزرة هو الموطن الخامس المنهي عنه، وهو قد وعرفه بأنه أعد للذبح فيه سواء فيه دم ونجاسة أم لا أو فرث أو لا يوجد. نعم. ولا في مزبلة وهي مرمى الزبالة ولو طاهرة. نعم، مر معنا أيضا ذلك، ولو كانت الطاهرة فإنه لا تصح الصلاة عليه. ولا في قارعة الطريق وهو ما كثر سلوكه سواء كان فيه سالك أو لا. طيب، قوله ولا في قارعة الطريق، القارعة هو وسط الطريق، وقوله وهو ما كثر سلوكه الضمير هنا يعود للطريق ولا يعود للقارعة. قال سواء فيه سالك وقت الصلاة أو لا سالك فيه وقت الصلاة، ثم قال ولا بأس بطريق الأبيات القليلة. قوله لا بأس بطريق الأبيات القليلة يعني الطريق الذي لا يكون فيه السالك كثيرا، وهذا قوله ولا بأس بطريق الأبيات مفهوم قوله وهو ما كثر سلوكه، وبناء على ذلك فإن الطرق التي يقل سالكوها لكونها تمر على أبيات يسيرة قليلة فإنه يصح الصلاة في قارعتها. ثم قال وبما على عن جادة الطريق يمنة ويسرة. الجادة هي التي يمشي فيها الناس عادة في جوانبه يمنة ويسرة، يكون أمرا لا يمشي فيه إلا في أحوال ضيقة، والأصل أن الناس لا يمشون فيه. هذا الموضع يصح الصلاة فيه لأن الناس لا يمشون فيه عادة ولا يكون في تضييق الآخرين. وقول المصنف نصا أي نص عليه الإمام أحمد، وقد نقل ذلك ابن هانئ في مسائله، فذكر أن أحمد قال طريق مكة يعجبني أن يتنحى عن الطريق ويصلي يمنة عن الطريق. هذا نص أحمد في مسائل ابن هانئ، وهذا هو نصه في هذه المسألة. نعم. ولا في أسطحتها كلها. نعم، قوله ولا في أسطحتها كلها أي في كل المواطن السبع الماضية لا تصح الصلاة في أسطحتها. هنا بس أريد أن أقف لمسألة وسيأتي في كلام المصنف لكن سأنبه عليه. يجب أن نفرق بين أمرين. الأمر الأول أن يكون الشيء موضوعا ثم صلي على سطحه، فحينئذ لا يصح. من أمثلته الحمامات، هنا عندنا حمامات بجانب المسجد، من صلى على سطح مسجد الحمام لا تصح صلاته لأن الهواء يأخذ حكم القرار. هناك مسألة ثانية، أن يكون البناء سابقا ثم بعد ذلك توضع الحمامات، فحينئذ نقول يصح الصلاة على أصلحتها. فمن كان بين في بناء لنقل دورين، فالدور السفلي وضع فيه حمام حين ذاك، نقول يصح لمن كان في علوه أن يصلي عليه وإن كان تحته كنيف، فيصح الصلاة عليه. إذا فهمت ذلك فهمت الوضع الموجود في بعض المساجد، ومنها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس قد يتحرج ويقول إن أصلحة المساجد لا يصلى عليها، ومعلوم أن ساحات المسجد النبوي بعض دورات المياه علوها هو الساحات، فهل نقول ذلك؟ نقول لا، على قواعد فقهائنا وغيرهم تصح الصلاة، لأن الحمامات بنيت وجعلت معها الساحات. لكن لو جعلت الساحات ابتداء والمساجد ثم حفرت الحمامات أسفلها نقول لا يصح، جعلوا البقعة في سفلها حمام ولا تصح الصلاة فيه حينئذ. لكن أما وقد بنيت من بدء الوقف بهذه الهيئة فإنه يصح. إذن يجب أن ننتبه لهذه المسألة وهي على قواعد فقهائنا منضبطة تماما. وصابات على طريق ولا على سطح نهر. قال القاضي تجفي يقول ولا تصح الصلاة على ساباط في طريق، الساباط اللي هو زي الجسر على طريق لأنه الهواء يأخذ حكم القرار. قال ولا على سطح نهر أو نهر لأن النهر ماء وهو غير مستقر لا تصح الصلاة فيه، فحكمه فهواؤه يأخذ حكم قراره، وسيأتي تفصيل. نعم. قال القاضي تجري فيه سفينة. نعم، قول المصنف تجري فيه سفينة لماذا نقله عن القاضي؟ لفائدتين. فائدة الأولى أنه يرى أن القاضي يقول ليس كل ساباط على النهر أو النهر يكون لا تصح الصلاة فيه إلا أن يكون النهر كبيرا تجري فيه السفن، فهذا الأمر الأول من باب التقييد للنهر الذي لا تصح الصلاة على ساباطه أي الجسر الذي عليه. الفائدة الثانية أيضا نستفيدها وهو قضية العلة في النهي عن الصلاة على الساباط الذي فوق النهر. فبناء على ما علل به القاضي فيكون النهي لأن النهر طريق لأنه تجري فيه السفن، فظاهر كلام القاضي العلة الطريق. في المقابل فإن تلميذه وهو أبو الوفاء بن عقيم علل هذا النهي بعدم استقرار الماء وأن الماء غير مستقر فالهواء يأخذ حكم قراره. نعم. والمختار الصحة كالسفينة. نعم، قال المصنف والمختار الصحة أي صحة الصلاة كالسفينة، أي فمن صلى على ساباط على نهر صحت كالسفينة لأن السفينة تصح الصلاة عليها مع أنها على قرار ماء. وهذا القول الذي اختاره المصنف وافقه عليه صاحب الغاية ووافقه عليه عثمان كذلك. وأما ما في المنتهى فإن ظاهره كما جزم منصور أن ظاهر ومقتضى كلام المنتهى أنه لا تصح الصلاة على السفينة لا تصح. طبعا الصلاة على غير المستقر في السفينة، نعم سيأتي لها إشارة بعد قليل إن شاء الله. قاله أبو المعالي وغيره ولو حدث طريق أو غيره من مواضع النهي تحت مسجد بعد بنائه صحت فيه. نعم، هذه مسألة التي مرت معنا. قال لو حدث طريق أو غيره مثل دورات المياه من مواضع النهي مثل المعاط تحت مسجد بعد بنائه بعد البناء صح الصلاة فيه من حيث الصحة، لكن صح الصلاة يعني في علوه، لكن هل يصح الوقف أم لا يصح؟ هذه مسألة ثانية. والمنع في هذه المواضع تعبد، تعبد غير معلل، هذا رأيه، لكن المصنف غير مؤلف لا يوافقه في ذلك. ولا تصح في بقعة غصب من أرض أو حيوان بأن يغصبه ويصلي عليه أو غيره أو سفينة. نعم، هذا الموضع الثامن وهو موقعة الغصب، البقعة المغصوبة. قال لا تصح في بقعة غصب من أرض أو حيوان بأن يغصب حيوانا ويصلي على ظهره. قال بأن يغصبه، أي يغصب الحيوان ويصلي عليه، أو غيره، أو على غيرها من الأراضي والحيوانات كالبساط وغيره، أو سفينة، فالصلاة على ظهر السفينة المغصوبة لا تصح. ولا فرق بين غصبه لرقبة الأرض أو دعواه ملكيتها وبين غصب منافعه بأن يدعي إجارتها ظالما أو يضع يده عليها مدة أو يخرج صاباطا في موضع لا يحل ونحو ذلك، ولو جزء مشاعا فيها أو بسط عليها مباحا أو بسط غصبا على مباح. نعم، هذه الصور سواء غصب الرقبة أو غصب المنفعة، وسواء كان الغصب مؤقتا أو غير مؤقت، الحكم واحد. قوله أو يخرج ساباطا في موضع لا يحل كملك غيره مثلا، قال ونحو ذلك بأن يفرش على ملك غيره، قال ولو جزءا مشاعا فيه، يعني في البقعة، يعني البقعة بعضها مغصوب وبعضها غير مغصوب، قال أو بسط عليه مباحا، بسط على المغصوب مباح لا تصح الصلاة، أو بسط غصبا على مباح، فكلا الأمرين لا تصح فيه الصلاة. هذه معنى ثمانية مواضع أوردها المصنف، وهناك موضع تاسع سيأتي بعد قليل وهو الصلاة على الكعبة. فقط من باب المناسبة يعني أذكر يعني وجدت بعض المشايخ ذكر ضابط، ذكر أبيات جمع فيها التسعة، ولا يعني هي من مقوله أم من منقوله لا أدري، عليه رحمة الله. يقول قد أبطل الصلاة في مواضع أو في مواضع تسع، فخذ أعدادها واستمع. لا، في مواضع، قد أبطل الصلاة في مواضع تسع فخذ أعدادها واستمع، غصب وحمام خلا ومجزرة، هذه ثلاث، مزبلة محجة، يقصد بالمحجة الطريق، مزبلة محجة ومقبرة، معاطم وجوف كعبة يلي، في الفرض هذا مذهب ابن حنبلي، هذه تسع ذكر بعض المشايخ، لا أدري هو من مقوله أو من منقوله لا أدري. نعم، لكن يعني سجلتها قديما. سوى جمعة وعيد وجنازة ونحوها مما تكره له الجماعات فتصح فيها كلها ضرورة، وتصح على راحلة في طريق ونهر جمد ماؤه. نعم، يقول فتصح فيها، أي في الأمور السابقة عند صلاة الجمعة والعيد، لأنه وجود زحام، فتصح فيها كلها، أي في المواطن الثمانية السابقة كلها، استثنى صاحب الكشاف صورتين قال لا تصح فيها الصلاة، الحمام والحش، فقال إنه يبعد إلحاقها بذلك، وظاهر كلام المصنف حتى الحمام والحش تصح الصلاة فيه ما لم يكن فيه نجاسة. وقوله وتصح على راحلة في طريق ونهر جمد ماؤه، هذه متعلقة بمسألة الصلاة على غير المستقر، فإن الصلاة على الماء لا تصح، وسيأتي تعليلها بعد قليل، لأنه غير مستقر. وأما إذا كان جمد ماء النهر فإنه تصح الصلاة عليه حينئذ، ولا يأخذ حكم الماء لأنه ثابت واستقر ويمكن الصلاة عليه. وأما الراحل على الطريق فإنه وإن نهي عن الصلاة في الطريق إلا أن الصلاة على الراحل تجوز، لأن المنفعة حينئذ جائزة، وهو الانتفاع بالمرور بها، فلما جاز الانتفاع بالمرور جاز الصلاة عليها حينئذ. ومثله إذا قلنا بجواز الصلاة ماشيا عند من يرى صحة الصلاة ماشيا غير ركوب، وهو وجهه في مذهب الإمام أحمد، بعض المشايخ ألف رسالة كاملة في تقرير جواز ذلك حضرا وسفرا. وإن غير هيئة مسجد فكغصبه. نعم، قول المصنف وإن غير هيئة مسجد فكغصبه، يعني لو غير هيئة المسجد فغير بعض الأشياء المتعلقة فيه، فنقول حكمه حكم الغاصب حينئذ، لأنه احتجز مواقع من المسجد لنفسه، فحينئذ إذا صلى فيها فيكون حكمه حكم الغاصب، مثل ما يفعل بعض الناس حينما يقتطع مكانا فيجعله له دون ما عداه. وإن منع المسجد غيره وصلى. طبعا قوله فكغصبه يعني كغصبه هو، لكن لو جاء غيره فصلى في هذا الموضع فإنه تصح الصلاة لأنها مباحة في حق الغير. وإن منع المسجد غيره وصلى هو فيه أو زحمه وصلى مكانه وحرم وصحت. نعم، هو كذلك، ولكن ذكر بعضهم هو صاحب التنقيح أن قاعدة المذهب تقتضي أن من زحم غيره ومنعه من الصلاة وصلى هو فإن صلاته لا تصح، إذا زحمه وأخذ مكانه أن صلاته لا تصح. قال هذه قاعدة المذهب أو قواعد المذهب تقتضي ذلك. نعم. ومن وجبت عليه الهجرة من أرض لم يجب عليه إعادة ما صلى بها. نعم، لأنه ليس منهيا عن ذلك. ويصح الوضوء والأذان وإخراج الزكاة والصوم والعقود في مكان غصب. نعم، لأنها ليست شرط، لا يشترط لها عدم غصب المحل. وتصح صلاته في بقعة أبنيتها غصب ولو استند، وصلاته من طولب برد وديعة أو غصب قبل دفعها إلى ربها، وصلاة من أمره سيده أن يذهب إلى مكان فخالفه وأقام، ولو تقوى على أداء عبادة بأكل محرم صحت. نعم، كل هذه الأمور لأنها ليست متعلقة بالصلاة وإنما منفصلة عنها. ولو صلى على أرض غيره ولو مزروعة بلا ضرر أو على مصلاه بلا غصب ولا ضرر جاز. نعم، بالنسبة للصورة الأولى وهي قوله ولو صلى على أرض غيره ولو مزروعة بلا ضرر فإنه يجوز، وتقدمت معنا كما ذكر مصنف في قوله وتقدم في الباب قبله قوله أو على مصلاه بلا غصب ولا ضرر. صورة ذلك قالوا أن يكون الشخص قد جعل له مصلى يصلي فيه، فجاء آخر فصلى عليه بلا غصب، بمعنى أنه كان عالما وينظر إليه، عالما ولم يمنعه، عالما أي حاضرا، فنقول حاضرا ولم يمنعه. لماذا قلنا هذا الشيء؟ لأنه سيأتينا إن شاء الله في باب الجمعة أن من كان له مصلى فخرج إليه قريبا يكون هو أولى به من غيره، ولا يصح لغيره أن يصلي عليه، يعني أن يتقدم عليه. وتقدم في الباب قبله. وإن صلى في غصب جاهلا أو ناسيا كونه غصبا أو حبس به صحت. نعم، هذه المسألة مرت معنا أن الغصب يعذر فيه بالنسيان والجهل، ولذلك الفقهاء لم يجعلوه شرطا، هذا هو سبب عدم جعلهم ذلك شرط خلاف لما احتمله مرعي. ويصلي فيها كلها لعذر ولا يعيد. نعم، هذه المسألة يعني فيها بعض التفصيل. قوله ويصلي فيها كلها يعود لجميع ما سبق من المقبرة وما عداها. قوله لعذر، الأعذار متعددة، من هذه الأعذار الحبس، فمن حبس في حمام أو حبس في حش أو حبس في مقبرة أو مزبلة فإنه حينئذ يصح. من صور العذر التي فيها خلاف عند المتأخرين، وهي مسألة لو كان العذر خشية خروج الوقت، ومثلوا لذلك قالوا كانت المقبرة كبيرة وعلم أنه إن خرج منها خرج وقت الصلاة، فهل يصح له أن يصلي فيها أم لا؟ الذي جزم به منصور في شرح المنتهى ووافقه عليه جماعة من هؤلاء، عثمان في حاشيته، وهو ظاهر كلام المبدع أن خشية خروج الوقت لا يكون عذرا حينذاك، بينما صاحب الغاية وهو مرعي قال إنه عذر، ونص عبارته ويتجه أن من العذر خروج الوقت، ورد على صاحب الغاية جماعة من المحشين ومنهم الشيخ عبد الله بابطين، وذكر أن قول صاحب الغاية غير صحيح، فإن الحكم بالبطلان ولو خشي خروج الوقت فإنه لا يصلي ولا يعتبر ذلك عذرا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية يعني فوافق منصور وعثمان وغيره. المسألة الثانية في قوله ولا يعيد، هذا يشمل كما ذكر أيضا منصور أنه لو زال العذر بعد صلاته وقبل خروج الوقت فإنه لا يعيد، لأنه أطلق ولو زال العذر قبل خروج الوقت. نعم. وتكره الصلاة إليها ما لم يكن حائل ولو كمؤخرة رحل. طيب. هذه مسألة قوله ويكره الصلاة إليها أي إلى السابقة كلها، نقول يجب أن نستثني إلا المقبرة، لأن المقبرة ورد نص صريح، وما عداها فإن النص الذي ورد غير ثابت وله توجيه، أما هذا فنص صريح ثابت من نهي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة إلى المقبرة، فنقول تكره الصلاة إلى غير المقبرة، وأما المقبرة فقد مر معنا الكلام فيها. قال ما لم يكن حائل، هذه مسألة مهمة، أنه إذا وجد حائل فإنه ترتفع الكراهة أو يرتفع التحريم في المقبرة، ثم ذكر الحد الأدنى للحائل، قال ولو كمؤخرة رحل، ومؤخرة الرحل هي التي إذا جلس المرء على الأرض فإنها تستر مسافلة، وفي الغالب تكون بمقدار ذراع وقد تزيد وقد تنقص قليلا، وليس كسترة الصلاة، فلا يكفي حائط المسجد ولا الخط ونحوه بل كسترة المتخلي. طيب. قوله وليس كسترة الصلاة، عندي هنا بس أمر يتعلق بضبط النسخة، قال فلا يكفي حائط المسجد ولا الخط ونحوه. هذه الجملة قوله فلا يكفي حائط المسجد، ذكر منصور في حاشيته أن نسخ الإقناع اختلفت، فبعضها قالت كما هي معنا هنا فلا يكفي حائط المسجد والخط ونحوه، وبعضها قال ولا يكفي الخط ونحوه، حذف كلمة حائط المسجد. وبناء على ذلك فإن منصور جزم أن حائط المسجد يكفي، وقال إن ظاهر ما قدمه في الفروع والمبدع أنه يكفي حائط المسجد فيكون ساترا بين المسجد وبين الحمام، مثل من كان دورات المياه في قبلة المسجد ولا يفصل بينها وبين المسجد إلا جدار المسجد، فذكر مرعي أن ذلك كافي، وجزم بهذا في حاشيته على المنتهى وقال هذا هو الأصح أنه يكفي حائط المسجد. وأما ما ذكره المصنف أنه لا يكفي حائط المسجد فهذا القول أول من يعني من نقل عن جماعة من أصحاب أحمد، ومنهم ابن عقيل، وقد نقله عنه الشيخ تقي الدين أنه لا يكفي حائط المسجد، وذكر أن هذا القول بأنه لا يكفي حائط المسجد هو المأثور عن السلف وهو المنصوص عن الإمام أحمد. وبناء على ذلك فإن حائط المسجد لا بد معه من شيء آخر فيما صححه السلف والمؤلف الشيخ تقي الدين وابن عقيل وغيره، ويتأكد الزيادة على الحائط فيما لو كان النهي نهي تحريم مثل الصلاة إلى المقبرة. وأما عدم اكتفاء بالخط لأن الخط تكفي في سترة المصلي، ثم قال بل كسترة المتخلي، هذا هو الأدنى وهي التي تستر أسافله. من الصور الموجودة الآن فيما لو كانت المقبرة وبجانبها مسجد وبين المقبرة متصلة في المسجد، وهذا موجود في بعض المساجد عندنا هنا في الطائف وفي غيره، وفي بعض القرى يوجد القبور متصلة في المسجد في قبلته، فهل تصح الصلاة أم لا؟ إن قلنا إنه يكفى بجدار المسجد فهذا يكفي، ولكن المعتمد كما في الإقناع وفي غيره قلت لكم أنه المأثور عن السلف لا بد من زيادة شيء آخر غير جدار المسجد، والذي عليه العمل أنه يجعل جدارا، ومن باب الاحتياط يجعل بين الجدارين ممر ولو لرجل واحد، وأخذ به المشايخ قبل نحو 70 أو 80 سنة في بعض المقابر التي صار فيها إشكال في قبلتها، فقالوا يجعل ممر ولو يكفي رجلا واحدا، وهذه ما زالت قائمة في بعض الأماكن، ومنها مسجد المقبرة الموجودة في قبلة مسجد ابن عباس في الطائف مثلا، بينها ممر لا تمر بين المقبرة إلا ممر رجل واحد، وهذا موجود احتياطا لعبادات الناس، وبذلك يرتفع الإشكال. على جميع الأقوال بهذه الطريقة. المسألة الثانية عندنا عندما قال لا يكفي حائط المسجد، ذكر صاحب الفروع كلاما جميلا والقواعد تقتضيه، أنه لا يلزم حائل إن كانت المسافة طويلة، فقال صاحب الفروع ويتوجه أن مرادهم أي الأصحاب لا يضر بعد كثير عرفا ولو لم يكن هناك حائل، كما لا أثر له في رد المار أمام المصلي. عندهم المصلي إذا جاوز المار ذراعا ونصف فإنه لا يلزم حينئذ رده، فقال كذلك مثله لو كانت المقبرة ولو لم يكن لها حائل في قبلة المصلين إذا كانت بعيدة فإنها لا أثر لها، هو قيدها بالعرف ولم يقيدها بالذراع بثلاثة أذراع كما قالوا في الصلاة. أنا قلت ذراع ونصف اللي هي قصدي متر ونصف اللي هي ثلاثة أذرع. وإن غيرت أماكن النهي غير الغصب بما يزيل اسمها كجعل الحمام دارا أو مسجدا ونبش الموتى من المقبرة وتحويل عظام ونحو ذلك صحة الصلاة فيها. نعم، يقول لو غيرت أماكن النهي، الحمام جعل بيتا والحش كذلك وغير ذلك، قال غير الغصب، الغصب يبقى غصب لأنه وصف حكمي وليس وصفا عينيا، بما يزيل اسمها، ومثل لذلك قال جعل الحمام دارا أو مسجدا فتصح الصلاة فيه، وهذا كثير جدا، يعني مسجد النبوي والمسجد الحرام لما جاءت التوسعة أدخل فيها بيوت وفيها مواضع تصح الصلاة فيها قبل تغيير الاسم. قال ونبش الموتى من المقبرة وتحويل عظامهم أو ما بقي منها ثم بعد ذلك جعلها مسجدا، وهذا أيضا ممكن يجوز ذلك إذا كان فيه مصلحة أو كانت الأرض غير موقوفة، وأما إذا كانت موقوفة فلا يصح نبشها إلا لمصلحة أشد. قال صحة الصلاة فيه حينئذ، هذا كلامهم وهذا واضح جدا، لكن نبش القبور يجب أن ننتبه إذا كانت الأرض موقوفة مقبرة فلا يجوز جعلها مسجد إلا لمصلحة عامة، إلا مصلحة عامة جدا لعموم المسلمين فحينئذ يجوز، وأما غير ذلك فقط مجرد توسيع يعني يمكن توسيع من جهات أخرى فلا يكون ذلك كذلك. وهذا الذي فعل في مسجد الحرام، مسجد الحرام هناك مقبرة للصحابة موجودة ما تركت وما أدخلت في التوسعة وفيها قبور الصحابة وذكروا أن فيها قبور كبار الصحابة رضوان الله عليهم وهي قريبة الآن، وما أدخلت بقيت فيها القبور. بقي عندي هنا مسألة، يعني بالنسبة لمعاطن الإبل أو عطان الإبل، متى يزول اسم العطن عن ذلك المحل؟ لم أجد فيه توجيها إلا لشخص واحد وهو مرعي، فقد ذكر مرعي أنه يتجه احتمال بأنه يزول عنها هذا الاسم برحيل عرب، يعني أن العرب إذا شدوا عن مكانهم فإنه يزول عنها حينئذ هذا الاسم. وأما إذا نقل، وإما إذا كانوا في مكانهم ونقلوها إبلهم من موضع إلى موضع، فظاهر كلام مرعي أنه يبقى عليها اسم أنها معاطن إبل. نعم. وتصح في أرض السباخ والأرض المسخوط عليها كأرض الخسف، وكل بقعة نزل بها عذاب كأرض بابل وأرض الحجر ومسجد الضلال، وفي المدبغة والرحى وعليها مع الكرات فيهن وعلى الثلج بحائل. طيب نقف هنا. هذه أربعة مواضع ذكر المصنف أنها تصح مع الكراهة. أولها السباخ، أرض السبخة، لماذا كلها الصلاة فيها؟ قالوا لأنها مراعاة الخلاف بعض أهل العلم، ولأنها أولا تحمل النجاسة، الأرض السبخة تمسك النجاسة، ولأنها مؤذية في أثناء الصلاة. قالوا الأرض المسقوط عليهم لورود النهي كأرض الخسف الذي خسف بأهلها، وكل بقعة نزل بها عذاب، هذه سورة أخرى للأرض المسقوط عليها، كأرض بابل وهي في العراق، وأرض الحجر وهي ديار ثمود، ومسجد الضرار أيضا لأنه مسقوط عليهم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمها. أو نقول مسجد الضرار قد نجعلها سورة ثانية داخلة في الثانية أو الثالثة. قوله في المدبغة أيضا تصح الصلاة إذا لم يكن هناك نجاسة. والرحى، الرحى هو الموضع الحصى الكبير الذي يطحن به الدقيق وغيره، وقد كان بعض الناس يكره الصلاة عنده لأجل الأصوات ربما، ولأجل أن الناس يحتاجون الانتفاع. وقد قال الإمام أحمد ما سمعت في الصلاة على الرحى شيء، أخذ منه أنه تصح الصلاة لكن يكره لكي لا يفسد على الناس طعامهم ولا يؤذيهم وهم يعني يطحنون. والرحى قد يكون كبير، ليس الصغير أتكلم، وإنما الرحى الكبير جدا قد يصلي على علوه فيفسد على الناس فيرون قدميه عليه أو يؤذيهم بصلاته. وقوله وعليها مع الكراهة فيهن أي وعلى الرحى بالذات، لأن عليها يعود إلى الرحى، والصلاة في الرحى وعليها وعلى الثلج. وعلى الثلج بحائل أو لا إذا وجد حجمه، وكذا حشيش وقطن منتفش، وإن لم يجد حجمه لم تصح. نعم، يقول مصنف وعلى الثلج بحائل، يعني إذا صلى على الثلج وكان قد جعل حائلا كفرش ونحوه، أو لا أو لم يجد حائلا فإنها تصح صلاته، مع أن الصلاة على الماء لا تصح كما سيأتي بعد قليل. إذا وجد حجمه أي وجد حجم الثلج وهو ساجد، لأنه لابد حينئذ من التأكد من استقرار العضو السجود للوجه ولليدين، وذلك أن الثلج أحيانا قد يكون لينا في بعض البلدان. نعم الثلج عندنا قد يكون مثل برد بالذات قد يكون قاسيا فلا يراعى فيه ذلك، لكن إذا كان لينا وهشا فإن الصلاة عليه لابد من الاستقرار بأن توضع الأعضاء السبعة على الأرض فيجد حينئذ حجمه، يعني حجم الثلج، فيكون أقصى ما يضغطه، وسيأتي بعد قليل. قال وكذا حشيش وقطن منتفش، يجوز تصح الصلاة عليه وإن لم يجد حجمه، لأن الحشيش قريب وكذلك القطن منتفش. نعم وإن لم يجد حجمه لم يصح. نعم هذا استثناء. قال وإن لم يجد حجم يعني الحشيش والقطن المنتفش يشترط له وجود الحجم عند السجود لكي يستقر. قال وإن لم يجد حجمه في الثلج والحشيش والقطن لم تصح لعدم استقرار أعضاء السجود. ولا يعتبر كون ما يحاذي الصدر مقرا فلو حاذاه روزنة ونحوها صحت، بخلاف ما تحت الأعضاء أو صلى في الهواء أو في رجوحة ونحو ذلك، لأنه ليس بمستقر القدمين على الأرض إلا أن يكون مضطرا كالمطلوب. نعم هذه المسألة من المسائل التي حدث فيها نقاش كبير عند المعاصرين، وألف بعض أهل العلم الكبار وهو الشيخ محمد الأمين الشنقيطي فيها رسالة جميلة. العلماء يريدون أن من شرط الموطن الذي يصلى عليه أن يكون مستقرا، وذلك قال المصنف لأنه ليس بمستقر القدمين على الأرض، فلا بد من استقرار القدمين ومن ثبوت باقي الأعضاء فيجد حجمها. وبناء على ذلك فمن كان مصليا في ماء فليس مستقر القدمين فلا تصح صلاته لعدم استقرار القدمين، ومن كان في أرجوحة فإن قدميه في الهواء تطير لا تصح صلاته لعدم الاستقرار. وبنى على ذلك بعض المعاصرين من الشناقطة، ورد عليهم الشيخ محمد الأمين أن الصلاة في الطائرة لا تصح، قالوا لأن الطائرة غير مستقرة وإنما هي على الهواء. وبين الشيخ محمد عليه رحمة الله محمد الأمين الشنقيطي أن هذا الكلام غير دقيق، وأن الصلاة عليها مستقرة لثبوتها وليس المقصود ما تحتها، وإن كان بعضهم كما نقل الشيخ قال صحح الصلاة لأنها ضرورة، وأما في حال عدم الضرورة فلا تصح، والصواب أنها تصح ضرورة ولغير ضرورة معا. وذلك قال المصنف ولا يعتبر كون ما يحاذي الصدر مقرا أي مستقرا، وأما ما يحاذي القدمين فيشترط أن يكون مستقرا، فلو حاذاه أي ما يحاذي الصدر روزنة ونحوها مثل الطاقة الكبيرة غير الثابتة صحت، بخلاف ما تحت الأعضاء القدمين وسائر الأعضاء السبع التي يسجد عليها فإنها لا تصح. ولو أو صلى في هواء، لأن الصلاة في الهواء لا تستقر القدمين، أو في أرجوحة لأن أرجوحة كذلك ونحو ذلك. طبعا لماذا قال في هواء؟ قديما يعني كان يعني يظن بعض الفقهاء أنه ممكن الشخص أن يطير في الهواء، ويعبرون بأمثلة وردت عن بعض الناس من أهل الصلاح نقلت كرامة أو دعوة لبعضهم. الآن ممكن تصور هذا الشيء، الأفراد الآن هناك بعض الأشياء التي يفعلها الناس على البحر ممكن يطير بها على الهواء، فهل تصح صلاة؟ نقول لا تصح صلاة لعدم استقرار الموضع. نعم، وعلل ذلك إلى آخر كلام شرحته في البداية. نعم. وتكره في مقصورة تحمى نصا. نعم، المقصورة التي تحمى يكره الصلاة فيها نصا، أي نص عليه الإمام أحمد. عنده هنا في المقصورة تحمى أن المصنف أطلق كل مقصورة تحمى ولو كان لغرض مشروع، وقيد مرعي في الغاية هذه المسألة بأنه لابد قيدها بمقصورة تحمى للأكابر والسلاطين، فقط الأكابر. وهذا القيد الذي ذكره مرعي مفيد لعلة، هذه العلة ذكرها أبو الوفا بن عقيل، قال لأن الصلاة فيها حينئذ تكون لاجتماع الظلمة ويكره الاجتماع بهم، فالعلة التي أوردها ابن عقيل لأجل ذلك. وبناء على ذلك فما حمي لغير هذا المعنى مثل أن تحمى بعض المواطن من الصلاة لأجل عدم دخول عدد كبير من المصلين كما يفعل في بعض المواطن مثلا في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي غير المساجد، فهذا قد يتساهل فيه ولا يكون داخل في هذه الكراهة لأنها ليست لهذا المعنى الذي علل به أبو الوفا والقيد الذي ذكره مرعي، وإن كان إطلاق المصنف يقتضي العموم. نعم. ويصلي في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه ويسجد بالأرض وجوبا إن كانت النجاسة يابسة، لأن السجود من آكد الأفعال. نعم. وإلا أو مع غاية وإلا كانت النجاسة رطبة فإنه يومئ غاية ما يمكنه لكن لا يمس النجاسة. وجلس على قدميه. نعم، وجلس على قدمه ولا يجلس بمقعدته ولا ساقيه على الأرض لكي لا يصيبه النجاسة. ولا يضع على الأرض غيرهما، أي غير القدمين. وكذا من هو في ماء وطين. من هو في ماء وطين لا يلزمه السجود وإنما يومئ إيماء لأنه لا يمكنه الخروج منها. ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا على ظهرها. نعم، هذا موضع التاسع الذي لا تصح الصلاة فيه هو الصلاة في الكعبة أو على ظهرها للفريضة دون النافلة، إلا إذا وقف على منتهاها بحيث قوله انظر معي بس قوله إلا إذا وقف على منتهاها. هنا في أول هذه الجملة قال وقف على منتهاها، وفي آخر هذه الجملة قال المصنف وسجوده على منتهاها. صفة وقوفه على المنتهى يختلف عن صفة سجوده على منتهى الكعبة. نبدأ بالأول، قوله إلا إذا وقف على منتهاها بحيث لم يبقى وراءه شيء منها. المراد بالمنتهى هنا في هذا الموطن هو طرف البيت، فيكون حينئذ آخر الطرف من جهة ظهره ويستقبل الكعبة بوجهه كاملة، فلا يبقى خلفه من الكعبة شيء. صورة ذلك تصور ذلك في صورتين، الصورة الأولى من جلس أو ثلاث صور، الصورة الأولى من جلس على طرف الباب فبقي منتهى لا يوجد خلف عقبه من الكعبة شيء، بل كل الكعبة أمام وجهه أو تحت قدمه، فحينئذ قال تصح حينئذ الفريضة لأنه لم يستدبر شيئا من الكعبة، إذ لا يصح صلاة الفريضة مع استدبار شيء منها. الصورة الثانية أن يجلس على ظهرها، والصلاة على ظهر الكعبة يجوز، والرقي على ظهرها يجوز ليس منهيا عنه، أن يصلي على ظهر الكعبة أي سقفها على الطرف. وقديما لم يكن للكعبة لم تكن محجرة، لم يكن لها طرف جدار، وأما الآن من بناء أظن البناء الذي بعد هدمها الذي ذكرها ابن علان، وابن علان ألف كتابا طبع في هدم الكعبة الذي كان في وقته وإعادة بنائها وما حدث فيها وما حدث من استفتاء في أمور متعلقة فيه، من ذلك البناء جعل طرف لسقفها لكي لا يتهرب الماء لجميع أظن الأطراف، وأصبح لها ميزة، وقبل ذلك لم يكن لها جدار. فمن صلى على الجدار الآن الحالي في طرفه بحيث لم يبقى خلف ظهره شيء من جدارها نقول تصح صلاته كذلك. الصورة الثالثة من كان في الحجر حجر إسماعيل أو الحطيم ثم صلى في آخر ما يلحق بالكعبة فإنها تصح صلاته الفريضة لأنه لم يستدبر شيئا منها، إذ الله عز وجل أمر باستقبال الكعبة لا باستدبار بعضها فيحمل على الفريضة والنافلة، وأخرج النافلة لحديث بلال وابن عمر. إذن هنا عرفنا معنى إذا وقف على منتهاها، وسيأتي بعد قليل إذا سجد على منتهاها كيف وأنها تختلف. نعم. أو صلى خارجها وسجد فيها. نعم، باب أولى إذا جعل قدميه خارج الكعبة مثل الصلاة في الحجر وسجد في داخلها فإنها تصح صلاته الفريضة. ويصح نذر صلاة فيها وعليها ونافلة. ونافلة بل يسن التنفل فيها والأفضل. نعم. ويصح النذر فيها وعليها، ومن نذر أن يصلي في الكعبة ولم تفتح له فإنه يصلي في حجر إسماعيل ويرتفع حينئذ النذر. ونافلة واضح بل يسن التنفل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والأفضل وجاهه إذا دخل، والأفضل وجاهه يعني في قبلته إذا دخل، وذلك أنهم يقولون إن الأفضل إذا دخل الكعبة فإنه سيجد استوانتين، وهاتان الاستوانتان ما زالت في مكانهما القديم، فيصلي بين الاستوانتين في وجاهته أول ما يدخل في وجاهته فيكون الباب خلف ظهره. ولو صلى لغير وجاهه إذا دخل جاز إذا كان بين يديه شيء منها شاخص متصل بها. نعم، يقول ولو صلى لغير وجاهه لأي جهة مو لازم أنه يجعل الباب على ظهره، جاز إذا كان بين يديه شيء منها شاخص، شيء شاخص من الجدار أو حال السقف العلو حيث بني منها جدار، لأن القديم ذكرت لكم لم يكن فيها جدار فترة من فترات، متصل بها لابد أن يكون هذا الجدار متصلا بها كالبناء يبنى منها، والباب ولو مفتوحا لأن البناء الباب ولو كان مفتوح يعتبر جزء منها، أو عتبة مرتفعة والعتبة متصورة في العلو في السقف. قال فلا اعتبار بالآجر المعبأ من غير بناء يعني البرك الذي يوضع من غير جعل تسميد بينه، ولا الخشب غير المسمور. طبعا هذه الصورة متى تتصور؟ عند تجديد بناء الكعبة تهدم الجدر، وإذا هدمت هذه الجدر قد يصلي في موضع العرصة شخص ومن جهة جدار لا يوجد فيه شيء، قد هدم جدار مثلا وجعل مكان هذا الجدار خشب، فهل تصح صلاته أم لا؟ على مر التاريخ إنما هدمت الكعبة وأعيد بناؤها أقصد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن معدودة، جمع هذه المواطن إلى وقته رسالة طبعت مسوبة لابن حجر العسقلاني، والصواب أنها ليست لابن حجر وإنما قبله في عهد بعض المماليك، ثم بعد ابن حجر أو بعد القرن الثامن خلنا نقول أو التاسع ربما بنيت ثلاثة أو أربع مرات، جدد بعض الجدر مؤخرا قبل 20 سنة أو أكثر بقليل. نعم. فإن لم يكن شاخص وسجوده على منتهاها لم تصح. نعم، قوله فإن لم يكن شاخص أمامه وسجوده حال صلاته النافلة على منتهاها أي منتهى الكعبة لم تصح. ما معنى هذا الكلام؟ هنا المنتهى معناه أن يجعل آخر الكعبة وطرفها قدام المصلي أمام المصلي بحيث أنه لا يستقبل شيئا من الكعبة ولا يستقبل شيئا شاخصا من الكعبة كذلك، فحينئذ لا يبقى أمامه شيء من الكعبة لا هواء ولا شاخصا، وسيأتي إن شاء الله ما يتعلق يعني بالشاخص بعد قليل. وإن كان بين يديه شيء منها إذا سجد ولكن ما ثم شاخص لم تصح أيضا. نعم، هذه المسألة هل يلزم وجود شاخص في الكعبة لمن صلى فيها؟ فيها وجهان ذكرهما المصنف. قدم المصنف هنا أنه لا يلزم لمن صلى في داخل الكعبة أن يكون فيها شخص، وهذا معنى قوله إذا كان بين يديه أي إذا صلى داخل الكعبة منها أي من الكعبة شيء إذا سجد، فلم يكن سجوده أي جبهته على منتهى موطن الكعبة يعني محلها، ولكن ما ثم شاخص أمامه جزء من عرصة الكعبة ولا يوجد شخص. قال لم تصح أيضا، هذا الذي قدمه المصنف يعني جعله أولا وهي أحد صيغ التقديم. قال واختاره الأكثر أي أكثر من أصحاب الإمام أحمد، ثم قال وعنه تصح. قوله وعنه تصح أي تصح وإن لم يكن هناك شاخص، والوجه الثاني هو ما قطع به صاحب المنتهى. نعم. والحجر منها وقدره 6 أذرع وشيء. نعم، قوله والحجر الذي هو الحطيم سمى حجر إسماعيل، سمي باسم إسماعيل قيل لأنه كان يضع غنمه فيه، وقيل نسبة للبناء يعني أو لبني إسماعيل وهكذا. أما أن إسماعيل دفن فيه فلا يثبت، مطلقا لا يثبت، ولو كان قد دفن فيه إسماعيل عليه السلام لكان بناء لكان لحمه وعظمه موجودة إلى الآن، إذ الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل عظام وأجساد الأنبياء. وقد حدثني من رأى حجر إسماعيل وقد حفر حتى وصل إلى موطن بناء إبراهيم وقواعد إبراهيم عليه السلام، يقول رأيتها كما جاء في الخبر أنها كأمثال أسنام الإبل، ولا يوجد أثر لا لإسماعيل ولا لغير إسماعيل ولا لأحد. وهذه المواطن هي التي جعلها إبراهيم أبو إسماعيل عليه السلام. وذلك ليس كل ما يرد في الأخبار يستدل به، وأخطر من ذلك أن يبنى عليه أحكام، فيقول بعض الناس يجوز الصلاة إلى المقبرة لأن حجر إسماعيل هو كذب خبرا إسنادا وحقيقة هو كذب، وإنما نأخذ أحكامنا من شرع الله الصحيحة. ومن أخطأ من أهل العلم فنقول رحمه الله وتجاوز عنه وغفر الله لنا وله، هو بين الأجر والأجرين. والظن بأهل العلم أنهم لم يقصدوا الخطأ، ولكن من ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. قوله وقدره أي الحجر 6 أذرع ونصف وشيء، إذا قال وشيء فيغلب دائما النصف. الذراع كما تعلمون 48 سنتي على أقصى تقدير و 46 سنتي على أقل تقدير. إذا نظرت إلى الحجر بحسب ما قدره الفقهاء فحينئذ يكون 6 أذرع وشيء، لنقول النصف على أقصى تقدير أسهل في الحساب، لنقول إن الذراع نصف متر، فحينئذ يكون كم؟ 3 أمتار ونصف على أقصى تقدير، لأن الذراع 48 سنتي فالذراعان متر. الحجر ليس كله من الكعبة، وإنما بعضه من الكعبة وبعضه ليس منها. الحجر يقدر الآن طوله من طرف الكعبة إلى منتهى ب8 أمتار ونصف، إلا سنتيات قليلة ربما 4 أو 3 سنتيات أقل من 8 أمتار ونصف. وبناء على ذلك فالذي هو من الكعبة إنما هو 3 أمتار ونصف وما زاد فليس من الكعبة. يترتب على ذلك أن من نذر أن يصلي في الكعبة فليصلي في أول الأمتار ب3 أذرع ونصف دون ما عداها أو في بعضها كما مر معنا قبل قليل، ولو كانت قدمها في خارجها. الثاني أن الفريضة تصح في آخر الحجر الذي ليس من الكعبة، وهكذا من أحكام السابقة تستطيع أن تبنيها على ذلك. وأما الطواف فيكون من باب الاحتياط خارج الحجر لأن الزيادة فيه لا تؤثر لكم. فيصح التوجه إليه، فيصح التوجه إلى ال6 أذرع والشيء الذي هو تقريبا النصف، وأما التوجه إلى ما زاد فلا يصح. ويسن التنفل فيه، التنفل فيه أي في الحجر. وأما الفرض فيه فكداخله، وقال جاء عن عائشة أنها فعلت ذلك. وأما الفرض فيه فكداخله، مثل ما ذكرت لكم قبل قليل تماما. نعم. ولو نقض بناء الكعبة وجب استقبال موضعها وهوائها دون أنقاضها. نعم، لأن أنقاضها لا قيمة لها، إذ القيمة للموضع والعرصة التي تكون فيها. ولو صلى على جبل يخرج من مسامتة بنيانها صحت إلى هوائها. ومثلوا بذلك بجبل أبي قبيس. جبل أبو قبيس هذا من صلى عليه فإنه يكون أعلى من الكعبة بكثير، وهي قريبة جدا، وهو من أقرب الجبال إلى الكعبة جبل أبي قبيس، وما زال قائما يعني أكثره ما زال قائما، فمن صلى عليه يكون مرتفع عن الكعبة، يقول تصح لأن الهواء يأخذ حكم القرار. وهذا معنى قوله ولو صلى على جبل، ومثل أبو حنيفة رحمه الله تعالى بجبل أبي قبيس يخرج عن مسامة بنيانها، بمعنى أنه أعلى من طول الكعبة صحت إلى هوائها، أي ما يكون كذلك. ومثله الأبراج الآن، الأبراج التي بجانب الحرم يتجه إلى هواء الكعبة. ويأتي حكم صلاة الفرض على الراحلة وفي السفينة أول صلاة أهل الأعذار. نعم، بإذن الله عز وجل. نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جيد، يعني بقي من الوقت تقريبا 5 أو 7 دقائق، أمر على بعض الأسئلة، لا جميع الأسئلة. هذا أول أمر. الدرس القادم هل يكون درس؟ الأسبوع القادم لا يوجد درس بإذن الله عز وجل لأنه إجازة، فنتوقف هذا الأسبوع ونبدأ بمشيئة الله عز وجل الأسبوع الذي بعد القادم. يقول إذا بسط على الحيوان النجس أو المتنجس شيئا طاهرا فقالوا تصح، لكن أليس الحيوان يتحرك بحركة المصلي ويأخذ حكم السفينة الصغيرة؟ هم يقولون فرق بين المربوط به، أنا أمشي على كلامهم طبعا المذهب، فرق بين المربوط به وغير المربوط به. هذا ليس متعلق، هذه الصورة ليس متعلقا به، لكن لو ربط به بأن ربط حب بأن المصلي هذا ربط نفسه بحبل على الحمار مثلا، على قول أن الحمار نجس في حياته، فيرون أنه لا يصح. لكن إذا كان مجرد ركوب فليس مربوطا به، فلا ينجر معه، فلا ينجر. نعم إذا تحرك الحمار تحرك معه، لكن لا ينجر هو بحركة المصلي. إذا لما قال لا ينجر أي لا ينجر النجس بحركة المصلي. حكم السفينة الصغيرة، لا المقصود بالسفينة الصغيرة المربوطة وليس التي يصلي عليه، إذا لو كانت السفينة فيها نجاسة وسترها بشيء فصلى عليه صحت. يقول لو حجز شخص مكانا في المسجد بشكل مستمر فهل يكون ذلك كغصبه أم لا؟ لا، هي ليست على هذه الطريقة مطلقا. حجز الحجز تكلموا عنها في موضعين فقهاء، وسيأتي إن شاء الله الموضع الأول في كتاب الجمعة، والموضع الثاني في كتاب إحياء الموات، لما تكلموا عن أن من سبق إلى موضع مباح فهو أولى به، وهل من حجز مكان يأخذ حكمه. ليس هكذا مراد، وإن مرادهم من تحجر جعل له في إذا وقال هذا لا يصلي فيه إلا أنا، فهذا من باب تغيير هيئة المسجد. وأما حجز مصلى فإنه دون ذلك وليس منعا للآخرين، وإنما جعله بهذه الطريقة، قد يأتي ذاك الرجل فيمنع هذه الفرشة ونحوها. بالنسبة لكبار السن هل هذا منهي عنهم؟ ربما نقول مراعاة لخاطر كبار السن الأدب أن يترك لهم هذا المكان، وخاصة الصفوف الأولى قد يكون فيها كراسي مثل مسجدنا هذا، ولأن كبير السن قد يحتاج لمرض السكر وغيره، يحتاج دورة المياه، لا يستطيع التبكير مطلقا، فمراعاة هذا من باب الأدب. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليالني منكم أولو الأحلام والنهى، وقد يكون كبير السن من غالبا يكون من ذوي الأحلام، فقد من باب مراعاته في ذلك حسن. الصلاة على سطح الحمام إذا بنيت بوقت واحد نقول تصح، إذا بنيت في وقت واحد تصح، لكن لو بني الحمام ثم أردت الصلاة في علوه أو تجعل علوه مسجدا لا يصح. الحالة الثانية إن بني المسجد ثم أردت أن تجعل سفله معطنا أو حماما، فنقول إذا لم يكن، إذا كان الوقف يمنع من ذلك فلا يصح لأجل الوقف فقط، باب تعطيل الوقف. وأما إذا لم يكن موقوفا وإنما بيت ثم بنيت تحته فإنه يصح، لأن البناء ليس للحمام ابتداء. هذا هو ملخص المسألة. نعم هذا نفس الشيء، إذا بنيت مع المسجد معا ذكرناها قبل قليل فإنها تصح الصلاة في الحمام إذا بنيت مع المسجد. الحائل بين المصلي والمواضع المنهي عنها، هل يفرق بين كون الحائل قبل جدار المسجد أو بعد؟ لا، هم مرادهم أن يكون خلف جدار المسجد، هذا ظاهر كلامهم، لأن كل ما كان دون داخل المسجد فليس جدار المسجد، هو مجرد الحوائل، مراد بالحائل الذي يكون خلف جدار المسجد أو المسافة الطويلة كما وجهه الشيخ محمد بن مفلح. يقول إذا كانت أرجوحة واسعة بحيث يمكن المصلي السجود فهل تصح صلاته؟ هذا مثل الأرجوحات التي تكون مربوطة بقطعة قماش كبيرة جدا تكون بين الشجر ونحوه وأراد أن يصلي عليها. حسب ما بين الشيخ محمد الأمين عليه رحمة الله في رسالة في حكم الصلاة على الطائرة، بين أن هذا داخل في النهي لعدم الثبات والاستقرار، إذ الأرجوحة وإن كانت الأرض على قطعة القماش التي تكون بين الشجرات وغيرها ليست مستقرة، فإنها تكون حينئذ غير ثابتة، وهذا الذي توسعوا فيه فقالوا حتى الطائرة. ورسالة الشيخ طبعت أظن طبعتين وهي رسالة لطيفة جدا. يقول ما الفرق بين الصلاة في نهر جمد ماؤه وبين هواء النهر؟ هواء النهر طبعا عندهم هم يقولون إن الذي جمد ماؤه يصح الصلاة عليه للاستقرار، ويمكن جعل مواضع الوضوء أو أعضاء الوضوء عليه، بخلاف الماء الذي لم يجد ماؤه في النهر فإنه لا يثبت، فقرار هذا مختلف عن قرار ذاك، وبناء عليه فهواء الأول يختلف عن هواء الثاني. أخونا يقول هل قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد؟ نقول لا، ليس في المسجد، بل هو خارج المسجد مطلقا، ولذلك من حماية الله عز وجل له، وهي حماية كونية، أنه لا يصلى في داخل قبره عليه الصلاة والسلام، بل إن الدخول للموطن الذي فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم إنما يدخل من علو الغرفة، وليس لها باب داخل، ولها ثلاثة جدران أحيط بها قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فالناس لا يدخلون الباب الداخل، وربما حتى الثاني لا يصلونه. وقد ذكر ابن النجار وهو من علماء القرن الخامس لم أكن واهما في رسالته في تاريخ المدينة أنه لا يعلم في عصره من سياق كلامه أنه دخل المدينة إلا رجل واحد، حينما اشتم أهل المدينة رائحة منتنة من جهة غرفة النبي صلى الله عليه وسلم، فنظروا إلى أحد المجاورين ممن كان ذا صلاح وملازمة المسجد، فأنزلوه ودلوه بحبل حتى دخل غرفة النبي صلى الله عليه وسلم وحجرته، فوجد فيها قطا صغيرا دخل ومات فيها، فأخذ هذا القط وجعله في كيس معه، ثم كنس حجرة النبي صلى الله عليه وسلم قبره وما جاور من قبور الصحابة، ثم خرج بعد ذلك. يقول ابن النجار هذا في عصر متقدم ناهيك عما بعده، بعد المماليك وما حدث من السوار الجدار الثالث السور الثالث. قال فسألته كيف رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبور صاحبه، فذكر له صفة، وهذا متقدم، فدل على أن مسجد قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل المسجد كانت حجرة، ولكن المسجد جعل في جوانبه، وبين القبر النبي صلى الله عليه وسلم وبين الناس ليس جدار واحد ولا جدارين بل ثلاثة والرابع الذي بعده، إضافة لذلك توجد مسافة طويلة جدا تزيد عن الثلاثة أذرع بكثير بين المصلين، فالصلاة في التوسعة الآن، وإن كان في قبلتك غرفة النبي صلى الله عليه وسلم وحجرته التي قبر فيها عليه الصلاة والسلام صلاة صحيحة ولا شك فيها. وليس النبي صلى الله عليه وسلم مدفونا في القبر، ولا نقول إنه داخل في النهي في البناء على القبر، لأن هذا هو الفقه في معرفة قواعدهم، وأهل العلم قاعدتهم مضطردة في هذا الباب لا يستثنى منها شيء. هل يجوز إبعاد الصبيان عن المواطن الفاضل؟ هذه سيأتينا إن شاء الله في محلها. إذا كان الشخص من أهل الصلاة لا يبعد، لكن الصغير جدا الذي دون التمييز لا شك أنه يقطع الصف، ومن كان فوق التمييز يعني الأولى إن كان فيها مصلحة لا يبعد. قال إن اعتمد على عمود نجس لم تصح صلاته، هل عدم الصحة للاعتماد أم لنجاسة العمود؟ بل الأمرين، الأمرين، لأنه يصح الاعتماد في الصلاة، سيأتي إن شاء الله في أركان الصلاة عند القيام مع القدرة أنه يصح ولو معتمدا. هذا الدرس الماضي فيما يتعلق بالزي، لكن أقرأه، يقول هل يكره زي الأعاجم لكل مسلم أم للعرب فقط؟ لا، ليس كذلك. شوف، الزي نوعان، زي لا يعرف به إلا هم، لا يلبسه غيرهم، وزي يلبسه الناس. مثلا كثير من القوميات التي أسلمت لم يغير زيهم، لأن أصبح فيهم المسلم وغير المسلم يلبس هذا الزي. قوميات كثيرة جدا جدا جدا في مشارق الأرض ومغاربها، في أفريقيا وفي آسيا وفي بعض الدول كذلك، بقي زي تلك القوميات لم يتغير ربما إلى وقتنا هذا، فلا نقول إنه يشرع في حقهم لبس هذا الزي ولا يحرم عليهم لبسه. إذا الزي إذا كان يلبسه، عفوا، إذا الزي إذا لم يكن من خصائص أهل الكتاب أو غير المسلمين عموما فإنه يكون ممنوعا، وأما إذا كان يلبسه الناس عموما، وهذا مثل كثير من الزي الآن أصبح زيا عالميا، لنقول إنه زي عالمي، فنقول لا يمنع منه لأجل الكفار. إذا عندنا المنع إما للأعاجم وإما للكفار، الكفار لا يمنع منه لأنه أصبح زيا ليس خاصا بهم، يلبسونه ويلبسه غيرهم. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، القضية الأعاجم، لبس الأعاجم ليس منهيا عنه نهي تحريم، وإنما أدب. وذلك كما قلت لكم عن عمر، خير العرب شر العرب أشبههم بالعجم، وخير العجم أشبههم بالعرب، فموافقة الأعجم في زيه ليس منهيا عنه، إنما المنهي موافقة أهل الكتاب أو عفوا غير المسلمين، هذا الذي قد يصل للتحريم وقد يبقى على الكراهة. أما مجرد أن أعجميا يلبس فليس محرما، وذكرت لك قبل قليل أن كثير من القوميات أسلمت ولم يقل لهم أحد غيروا زيكم، لا يكره تغيير الزي. إذا نفرق بين الثنتين. طيب، زي العاجم من أراد أن يلبسه وكان منهم، نقول مخالفتهم قد يعارض الشهرة، الشهرة إذا عارضت أمرين فننظر ما هو الآكد منهما، والآكد من النهيين هو النهي عن الشهرة بصراحة، النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فحينئذ نقول لا يترك المرء الشهرة، عفوا، يترك المرء لباس الشهرة وإن وافق زي الأعاجم، لكن لا يصل لمرحلة ما كان منهينا. يقول إذا وقف على منتهاها كيف يستقبل القبلة؟ قلنا المنتهى لها معنيين في كلام المصنف. الأولى إذا وقف بقدميه على منتهاها، يعني آخر عقبة، عقب الرجل على آخر طرف الكعبة، ذكرت لها ثلاث صور، بحيث تكون قدمه كلها وسجوده كله على داخل الكعبة، وليس شيء من الكعبة خلف ظهره، نقول حينئذ تصح صلاته حين ذاك وتعتبر صلاة فريضة، تصح حتى صلاة الفريضة لأنه لم يستدبر شيئا من الكعبة. الصورة الثانية التي أوردها المصنف وهي قوله، خلنا نتذكر كلامه، يقول إن لم يكن شاخص أمامه وسجد على منتهاها بحيث أنه كل الكعبة خلف ظهره ولا يوجد حال سجوده اللي هو آخر موضع تصله جسده في الصلاة، لا يوجد أمام أو أعلى من جبهته شيء من الكعبة، فكانت جبهته كلها في الكعبة ولا شيء من خلف الكعبة، أو جزء من الكعبة خارج الكعبة، أو جزء من الجبهة خارج الكعبة. يقول هذا لا تصح، لأنه لم يستقبل شاخصا ولم يستقبل حال سجوده شيئا منها. إذا فقول أخونا إذا وقف على طرف الكعبة في الصورة الأولى يستقبل باقي الكعبة، في الحالة الثانية ما يقف على طرف الكعبة وإنما يقف في داخلها، حال السجود يكون في طرفها، في سجوده لم يستقبل شيئا من الكعبة فلا تصح صلاته. نقف عند هذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد.